أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وتوفيقًا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا. اللهم اهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وثبت حجتنا، وتقبل توبتنا، واغفر زلتنا، واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا ووالدينا ومشائخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال كلامنا في قراءة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، المعروف بالرسالة التدمرية. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند بيان ما قرره الشيخ في الأقيسة التي يجوز استعمال في الأقيسة التي لا يجوز استعمالها في حق الله، والذي يجوز استعماله منها في حق الله. فذكر قياسي التمثيل والشمول، وبين أنهما لا الأخوة اللي يعملون جلبة في المسجد إذا سمحتم، الأخوان الذين يتحدثون في قريبا منا هنا ويرفعون أصواتهم، قياسان لا يليقان بالرب سبحانه وتعالى ولا يجوز استعمالهما في حقه، هما قياس التمثيل وقياس الشمول، لأن كل منهما يقتضي تسوية بين المقيس والمقيس عليه. والله عز وجل لا يساويه شيء سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفء ولا نظير ولا ند سبحانه وتعالى، لأن قياس التمثيل يقتضي تساوي الأفراد، قياس فرد على فرد والمساواة بينهما. وقياس الشمول يقتضي دخول المقيس في قضية كلية يشترك فيها مع أفرادها، والله عز وجل لا يمثله أحد من خلقه ولا يشترك مع خلقه في قضية كلية تقتضي مساواة ومكافأة. الذي يصح استعماله في حق الرب سبحانه وتعالى هو الذي استعمله في حق نفسه سبحانه وتعالى، وهو قياس الأولى. وإنما كان قياس الأولى جائزا في حق الله عز وجل لأنه لا يقتضي تسوية بين المقيس والمقيس عليه، كل ما يقتضيه إثبات الأولوية لأحد الطرفين، لأحد طرفي القياس، أنه أولى بالصفة، أولى بالحكم من الطرف الآخر، هو أولى به من الطرف الآخر، وهذا لا يقتضي مساواة، هذا يكون على وجوه لا تقتضي المساواة. قد يكون لا يوجد الوصف في المقيس عليه، ويكون المقيس أولى بالوصف مع أنه لا يوجد في المقيس، لا يكون المقيس أهلا له. وقد يكون هناك صور أخرى. الحاصل أن قياس الأولى لا يقتضي التسوية بين طرفي القياس، إنما يقتضي ثبوت الأولوية لأحد الطرفين على الآخر بالحكم، أنه أولى بالحكم من الآخر. هذا ما كنا قد بيناه في اللقاء السابق من كلام الشيخ، وعليه بين الشيخ سبحانه وبين الشيخ أن الله سبحانه وتعالى لا تجمعه بخلقه مماثلة، وجوه مماثلة، لكنه يشترك مع خلقه في أسماء الصفات التي يوصف بها سبحانه وتعالى ومعانيها العامة، ثم يختص سبحانه وتعالى بما يليق به وبجلاله، ويختص المخلوق بما يليق بضعفه وعجزه. وقرر ذلك بمثالين، المثال الأول الجنة وتكلمنا عنه فيما تقدم، والآن يقرر المثال الثاني وهو ضرب المثال بالروح. اقرأ أخي الكريم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديك ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام سعد الله منزلته في عليين ويزال عنا أفضلنا جزاء المحسنين. وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح الذي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعود وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسد منه كما تسد الشعرة من العين، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الذئب الذي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا مبتدع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تنبت، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك، الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسير مثل الجسم بما يفعل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعلوم والممتنع. نعم، هو الآن يبين رحمه الله اختلاف الناس في الروح، اختلاف أقوالهم في الروح، لم يجتمعوا على قول في الروح، يجهلون حقيقة الروح ما هي، يجهلون عين الروح وحقيقتها وحقيقة صفاتها، لكن يثبتون وجود الروح ويثبتون صفاتها التي يعلمونها التي تعود إليها، فهم يعلمون يعرفون الروح ويعرفون صفاتها، ولكنهم لا يعرفوا حقيقة هذه الصفات وحقيقة الروح كيف هي. فهو يبين أن في كلامهم واضطرابهم في معنى الروح تقرير جهلهم التام بحقيقة الروح كيف هي في ذاتها، وحقيقة صفاتها كيف تكون منها وكيف تقوم بها، مع إقرارهم بوجودها ذاتا وبوجود صفاتها وآثار صفاتها. فهذا يدل على أن عدم العلم بحقيقة الموصوف كيف هو وكيف هي صفاته وكيف تقوم صفاته به لا يمنع وجوده بصفاته المعلومة عنه، أنه موجود بصفاته المعلومة عنه. يقول المثل الثاني، يعني الذي يقرر أن الله عز وجل أحق أن يوصف بصفات الكمال من مخلوقاته هو الروح التي فينا، فقد وصفت بصفات ثبوتية وصفات سلبية، توصف بأنها عالمة وبأنها تصعد وتعرج وأنها، وبصفات سلبية تقبض من البدن وترسل وتسل منه كما ورد في أحاديث كثيرة في السنة في بيان الروح. إذن الروح موجودة وموصوفة بالصفات والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول من يقول أنها الدم الجاري في العروق، وقول من يقول أنها القلب الذي يدفق الدم، أو الكبد الذي تعتبر يعني بحركته حياة الجسم بالغذاء ونحوه، فيزعمون أن الروح هي هذه الأعضاء، وكقول بعضهم إنها النفس أو الريح الذي يتردد في البدن، يقصدون بالنفس الشهيق والزفير المتردد، وقول بعضهم إنها الحياة، ويقصدون بالحياة الحرارة الغريزية الموجودة في الجسم، أو المزاج، والمزاج هو اعتدال الطبائع التي يركب منها البدن، وهي أربع طبائع: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. قالوا هذه الطبائع الأربع، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، اعتدالها هو اعتدال الحياة واعتدال صحة البدن واعتدال صحة الإنسان، فجعلوا أن المزاج الذي هو اعتدال هذه الطبائع الأربع هو الروح. ومنهم من يجعلها نفس البدن، هي نفس البدن، هؤلاء من المتكلمين. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، ولذلك يجعلونها الروح سارية في الخلق ناشئة عن الرب سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، فيصفون بالأمور التي لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. يقولون هي لا هي داخل البدن ولا خارجة ولا مباينة له ولا مداخلة له، لا داخل البدن يعني ليست، قد يقول قائل طيب وش الفرق بين داخل البدن ولا، قولهم هي لا داخل البدن ولا مداخلة له، وقولهم ولا خارجه ولا مباينة له، كأنه فيما يبدو المعنى واحد، قولهم لا داخل البدن كأنه هو قولهم ولا مداخلة له، وقولهم ولا خارج البدن كأنه قولهم ولا مباينة له، لا ليس هذا هو عين هذا، المقصود بداخل البدن أو خارجه يعني ليست بذاتها مستقلة كائنة داخل البدن بذاتها متحيزة بنفسها داخل البدن، ولا خارجة مستقلة عنه بنفسها، هذا لا داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له يعني ليست خارجه مع اتصالها به، ليست خارجه مع اتصالها به وعدم استقلالها، إذن هو معنى غير معنى داخل البدن خارج البدن، خارج البدن يعني أنها مستقلة بذاتها عنه، ولا مباينة له يعني ليست خارجة عنه مع اتصالها به متصلة به غير مفكتة عنه، ولا مداخلة له يعني وليست في داخله مع اتصالها به، مع الاتصال وعدم الاستقلال ليست متميزة شيء متميز كالقلب مثلا، هو داخل البدن ومتميز بذاته داخله، ليست كذلك. فهذا هو الفرق بين قولهم داخل البدن، بين قولهم لا داخل البدن ولا مداخلة له، وقولهم ولا خارجه ولا مباينة له. هذا هو الفرق. ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. هذه كلها صفات يعني تعود على الموصوف بامتناع الوجود، أنه غير موجود. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، يعني لا تعلمها ولا تستطيع إدراكها، إنما تدرك الأمور الكلية المطلقة، يعني المعاني العامة، المعاني العامة، إنما تدرك المعاني العامة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم أي بذاتها ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة أي باتصالها به. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، يعني ليست هي في العالم بذاتها مستقلة عن الأجسام، وليست هي في العالم في أجسام الموجودات في العالم، وليست هي خارج العالم مباينة عنه بذاتها، ولا مباينة في داخله ولكن مباينة للأجسام التي فيه. هذا يقولون هذا فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والمبتدع. نعم. قال شيخ الإسلام: وإذا قيل لهم إثبات هذا مثل هذا، هذا الإشارة هنا إلى القول بوجود الذات مع وصفها بالصفات التي تمنع وجودها، هذا وصفها بالصفات التي تمنع وجودها مع القول بأنها موجودة ممتنع في ضرورة العقل، لأن مقتضى الوجود الاتصاف بالصفات. فالقول بأنها يعني بوصفها بالصفات التي تمنع وجودها أمر ممتنع في ضرورة العقل، الجمع بين الوجود وبين ما يزيله ما يقتضي امتناعه أمر ممتنع في العقل. إذا قيل لهم هذا يقولون نعم. قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات وهي غير مشار إليها. نعم، يقولون هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة، ويتكلم الآن عن الكليات. وقد تقدم أن الكليات، أن الكلي هو لفظ لا يمنع تصور معناه وقوع الشركة فيه، هذا تقدم بيانه، أو هو لفظ يفيد اشتراك كثيرين في معناه، مثل لفظ إنسان، مثل لفظ نبات، مثل لفظ جماد، هذه ألفاظ كلية تدل على معنى عام لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، لا تدل على معنى مفرد في الخارج ممكن أن يشار إليه، لا يوجد في الخارج شيء مستقل يشار إليه ويقال هذا هو الإنسان، هذا الإنسان، إنما الموجود في الخارج أفراد ما يسمى إنسان. كذلك لا يوجد في الخارج شيء مستقل بذاته يسمى الجماد، هذا هو الجماد بعينه، لا، إنما توجد أفراد ما يكون جمادا. فالكلي هو المعاني العامة في الموجودة في الذهن. وقد قررنا أن الكليات لا توجد إلا فين؟ إلا في الذهن. فهم يقولون أن الكليات ممكنة موجودة، يعني موجودة فين؟ في الذهن، وهي غير مشار إليها. لماذا غير مشار إليها؟ لماذا غير مشار إليها؟ لأنها لا توجد في الخارج بذوات كما بينا، فيما قلنا الإنسان معنى موجود في الذهن يطلق على في الخارج على أفراده، لكن لا يوجد في الخارج شيئا قائما بنفسه يشار إليه ويقال هذا هو الإنسان، هذا هو مسمى لفظ الإنسان، وهو هو إنما توجد مفردات أفراد لفظ الإنسان. فاستدلوا بذلك، قالوا الكليات ممكنة موجودة وهي مشار إليها. الكلام الآن كلام الشيخ في ذكره قولهم ممكنة موجودة، هو يتكلمون عن الوجود في الذهن، الوجود في الذهن، وجود الكليات في الذهن، لكن هناك وجود للكليات في الخارج الذي هو وجود إيش؟ أفرادها كما قلنا. هنا نريد أن ننبه إلى مسألة، أن الكليات التي لا توجد في الذهن ثلاثة أقسام. الكليات التي لا توجد إلا في الذهن ثلاثة أقسام بالنسبة لوجودها في الخارج، لوجود أفرادها في الخارج. منها ما لم يوجد منه شيء، كليات موجودة في الذهن ولكن لا يوجد منها شيء، لم يوجد شيء منها في الخارج، لم يوجد شيء من أفرادها في الخارج. وهذا القسم قسمان، الأول ما يستحيل وجوده، ما يستحيل أن يوجد في الخارج، معنى يوجد معناها العام في الذهن لكن في الخارج لا أفراد له، يستحيل وجوده. وهذا مثل وجود شريك مع الله عز وجل، إله حقيقة خارج الذهن، هذا لا يمكن، هذا مستحيل وجوده، إله حقيقة يستحق العبادة خارج الذهن، هذا لا يمكن وجوده. ومثل الجمع بين النقيضين، الجمع بين النقيضين معنى يقوم في الذهن ويتكلم عنه الذهن ويصوره ويبين أحكامه، ولكن لا يوجد في الخارج، لا يمكن أن يجتمع النقيضان في الخارج. فهذا القسم الأول الذي لا يوجد منه شيء، يستحيل وجوده. ولذلك هذه أشياء تقدر في العقل، هذه أمور تقدر في العقل ولكن لا يمكن أن توجد في الخارج، كون لله شريك، كون النقيضان يجتمعان، هذا أمور يقدرها العقل لكن يستحيل وجودها في الخارج. فهذا نوع من الكليات التي لا يوجد منها، لا يمكن أن يوجد منها شيء. والنوع القسم الثاني ما يمكن وجوده، القسم الثاني من أقسام ما لم يوجد منه شيء، ما يمكن وجوده ولكنه لم يوجد، وجوده ممكن إلا أنه لم يوجد، يمثلون عليه بحجر من زئبق، حجر من زئبق، هذا ممكن وجوده، لا يستحيل وجوده، لا يستحيل ولكنه لم يوجد. مثل جبل من ياقوت، هذا ممكن وجوده ولكنه لم يوجد. إذن ما لم يوجد منه من أفراده شيء، الكليات التي لم يوجد من أفرادها شيء قسمان، ما يستحيل وجوده بالكلية فلا يمكن أن يوجد خارج الذهن له أفراد، إنما هو يقدر تقدير عقلي فقط، مرجعه إلى التقدير العقلي. ومنه ما يمكن وجوده ولكنه لم يوجد، منه لم يوجد كالأمثلة التي ذكرنا. النوع الثاني أو القسم الثاني من الكليات ما وجد منه فرد واحد، ما وجد منه في الخارج فرد واحد، فما يشار إليه في الخارج من معناه يشار إلى فرد منه لا إلى المعنى الكلي. وهذا أيضا قسمان، الأول ما يستحيل وجود غيره معه، إنما كان فردا واحدا في الخارج لا يوجد غيره لأنه يستحيل وجود غيره معه، وهذا مثل لفظ مثل الإله، فالإله في الخارج واحد يستحيل أن يوجد معه غيره. هنا قد يسأل سائل ينتبه، يكون يفطن إلى مسألة، طيب إذا كان فردا لا يستحيل وجود غيره، فلماذا قلنا أن في الذهن الألوهية في الذهن وهي معنى كلي؟ معنى كلي لسبب، وهو أنه لا يمنع الإله معنى كلي في الذهن لسبب، وهو أنه لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه بأن يعبد غيره، بأن تكون غيره مألوها معبودا، لكن نحن نتكلم عن الإله حقيقة المستحق للفظ الألوهية الذي يقع عليه معنى الألوهية حقيقة، هذا الذي يستحيل أن يوجد معه غيره سبحانه وتعالى فيه. لكن المعنى العام الكلي الموجود في الذهن إنما كان معنى عاما كليا لأنه لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، ولذلك عبدوا غيره سبحانه وتعالى فصار هناك معبودات غيره، ولكن الإله في الخارج واحد. المعبودات كثير ولكن الإله واحد، ولذلك لكونه كليا، لكونه معنى كلي الذي يقرر لك هذا، لكونه معنى كليا يقبل أن تدخل عليه لا النافية للجنس، فنقول لا إله إلا الله. لماذا دخلت لا النافية عليه النافية للجنس هنا؟ لأنه معنى كلي، لو لم يكن معنى كليا لما دخلت عليه لا النافية. فهذا الذي يدلك على أنه معنى كلي ولكنه لم يوجد، لا يستحيل أن يوجد في الخارج منه إلا إيش؟ إلا فردا واحدا. الذي دلك على أنه معنى كلي يعني يقع تصوره لا يمنع وقوع الشركة فيه أنه تدخل عليه اللا النافية للجنس فتقول لا إله إلا الله. لهذا لو لم يكن معنى كليا لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه لما يعني جاز ولما ساغ دخول لا النافية للجنس عليه. فهذا ما النوع الأول مما وجد منه فرج واحد من الكليات، وهو الذي يستحيل وجود آخر معه وهو الإله. اثنين، النوع الثاني ما يمكن وجود غيره معه ولكنه لم يوجد، ما يمكن وجود غيره معه ولكنه لم يوجد كالشمس، فممكن أن يكون معها غيره ولكنه لم يوجد. القسم الثالث من أقسام الكليات ما وجد منه أفراد، ما وجد منه أفراد، وهذا أيضا قسمان. القسم الأول ما وجد منه أفراد متناهية تنتهي إلى حد، كإنسان وأسد ونحو ذلك، أفراد متناهية تتناهى تنتهي إلى حد. القسم الثاني ما وجد منه أفراد غير متناهية مثل كلمات الله عز وجل، فإن كلمات الله لا، كلمات الله عز وجل لا نهاية لها، لا تنتهي إلى حد. ومثل العدد، العدد انتبهوا، العدد لا المعدود، المعدود إيش؟ ينتهي إلى حد، أما العدد فلا ينتهي إلى حد. العدد في التصور لا نهاية له، في الواقع قد يكون له يعني نهاية إذا اقترن بالمعدود، لأن المعدود له نهاية، فتبقى تعد في المعدود حتى تنتهي إليه، فينتهي العدد عند نهاية المعدود، أما العدد ذاته فلا نهاية له. إذن الخلاصة هو ذكر الوجود هنا بالنسبة للكليات، فنقول أن الكلي الأمر الكلي أو الكليات التي لا يمنع تصورها تصور معناها وقوع الشركة فيها تنقسم أفرادها إلى ثلاثة أقسام: ما لم يوجد منه شيء، وما وجد منه فرد واحد، وما وجد منه أفراد. نعم، فهم الآن يردون على القول بأن أن وصفهم الروح بالصفات التي تمنع الوجود وهذا أمر ممتنع، يقولون هذا ممكن غير ممتنع. ليه؟ لأن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. ونحن بينا هنا الآن أنواع الكليات، أن الكليات ليست كلها يعني غير مشار إليها، بل فيها ما يشار إليه كما بينا الآن بالنسبة لقسمة الموجودات. أجاب الشيخ فقال نعم. قال شيخ الإسلام: غفلوا عن كون الكليات لا تغير كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان فيعتمد. نعم، هذا هو الجواب. غفلوا عن هذا، أن الكليات لا توجد كلية إلا في الذهن، وما في الذهن يتصور ولا يشار إليه، الذي في الذهن معنى يتصور ولا يشار إليه، ولذلك كانت موجودة في الذهن مع عدم وجودها خارجها، لأنها أمور ذهنية، المعاني كليات. لكن مع هذا أفرادها قد يوجد، أفرادها في الخارج توجد ويشار إليه، فهي ليست ممتنعة الوجود من كل وجه، يمتنع وجودها في الخارج بمعناها العام الكلي الذي في الذهن، ما في شيء في الخارج من الكليات يشار إليه ويقول هذا هو، إنما الذي يوجد إذا وجد أفراده. فهذا الجواب، هذا يدل على غفلتهم عن الذي يصفونه وهو الروح، أنه ليس هو في ذاته من الكليات، هو شيء موجود وساري في الأجسام ويوصف بالصفات، وليس هو أمر كلي ولا يوجد كليا إلا في الأذهان. لكن في الحقيقة هذه حقيقة ما يثبتون، حقيقة ما يثبتون في حق الرب سبحانه وتعالى، أنهم يردون الخالق إلى معنى عام موجود في الذهن لا ماهية له خارج الذهن، لا حقيقة له عند التحصيل، لا تحصل شيئا خارج الذهن. وهم يقولون أن العالم معلول للعلة الذي خلقه لا ينفك عنه، وتسري فيه الروح التي في العلة، ولذلك قالوا في الروح ما قالوه في الرأف الخالق، لأنهم يقولون أن الروح السارية هي الحقيقة الإلهية السارية في الوجود، هي الحقيقة، هي حقيقة الخالق السارية في الوجود التي بها حركة الوجود، حركة الوجود إنما تكون بها. نعم. قال: فيعتمدون فيما يكونونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. نعم، لما كانت هي القضية قضية أخيلة ومعاني ذهنية لا حقائق لها في الخارج، يأتون يتكلمون كذلك في مسائل المبدأ والمعاد على ذلك، فلا يجعلون للجنة حقيقة ولا للنار حقيقة تؤول إليها وتكون عليها، إنما هي معاني كلية المقصود منها الزجر والحث ليس إلا، أما أن تكون لها معاني حقيقية، الجنة تكون لها وجود حقيقي، فهذا لا يكون، وأن تكون للنار حقيقة تكون إليها وتؤول إليها هذا لا يكون، وإنما هي معاني كلية تقوم في الذهن المقصود منها الحث والزجر، الترغيب والترهيب. نعم. الآن هو بيّن وجوه اضطراب القائلين في الروح، هو يقرر بهذه المقدمة أن الروح مثبتة، مثبتة صفاتها، ولكنهم مضطربين في كيفية، في لأنهم لا، لأن كيفيتها لا تعلم وكيفية صفاتها لا تعلم، اضطربوا فيها. نعم. قال: واضطراب المفاهي والمثبتة للروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الكائنات. نعم، يتكلم الآن عن سبب الاضطراب ليقرر المسألة التي يريد أن يقررها، وهي أن عدم العلم بكيفية الموجود وكيفية صفاته لا تمنع إثباته وإثبات صفاته ولا قياسه على ما لا على غير نظير إذا لم يكن له نظير، فيقرر هذا فيقول: وسبب ذلك اضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، يعني هناك من نفاها وهناك من أثبتها وهناك من نفى بعض صفاتها ومن أثبت بعض صفاتها كثير. سبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة الناطقة من نفس الناطقة، الناطقة يعني المفكرة العاقلة، هذا هو معنى الناطقة، المفكرة العاقلة. سميت بذلك، سميت بالناطقة لأنها تنطق عما يعبر بما في ضميرها، تعبر عما في ضميرها بالنطق، لأن النطق هو اللفظ الذي يعبر به عما في الضمير، النطق هو اللفظ الذي يعبر به عما في الضمير، فلما كانت تعبر عما في ضميرها سميت بناطقة. الذي يصوت بلفظ ودل لفظه على معنى في ضميره فهو ناطق، أما الذي يصوت بلفظ لا يدل على معنى في ضميره فهو صائت. فعندنا ناطق وعندنا صائت. الناطق هو الذي يصوت بلفظ يعبر عما في ضميره، يعلم ما مراده منه وهو الإنسان، والصائت هو الذي يصوت بلفظ لا يعبر عما في ضميره ولا يدرى ماذا يريد، كالحيوانات والبهائم ونحو ذلك، فهذا صائت وهذا ناطق. ولذلك انتبهوا هنا، ولذلك قال سليمان عليه السلام: يا علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير. سمى أصوات الطير منطقا بالنسبة لسليمان، لأنه يعلم إيش؟ يعلم ما تريد، عرف من منطقها ما تريد، ولذلك هي بالنسبة لسليمان إيش؟ ناطق، لكن بالنسبة لنا صائتة، لأننا لا نعلم ما تريد. فالطير بالنسبة لسليمان عليه السلام، وهذا من الملك الذي آتاه الله ولم يؤته لغيره، أنه يعلم منطق الطير، ناطق بالنسبة لسليمان، هو ناطق. وكذلك النمل، وكذلك أما بالنسبة لنا فهو صائت. إذن نرجع إلى قولهم ناطقة، يعني مفكرة عاقلة تدل بمنطقها على ما في على مرادها. ليست هي من جنس هذا البدن، البدن الذي هو الجسد الذي تجري فيه الروح، ولا من جنس العناصر والمولدات منها. العناصر هي المادة التي يبتدئ منها تركيب الأجسام، المادة التي يرتكب منها يبتدئ منها تركيب الأجسام المختلفة، والمولدات هي المركبات المتولدة من العناصر، المركبات المتولدة من العناصر. والمعنى الذي يريد أن يقرره الشيخ هنا أن الروح عندهم ليست عنصرا من عناصر الجسم ولا متولدة عن هذه العناصر، ولا متولدة عن هذه العناصر. والعناصر عندهم هذه يعني زيادة في البيان، العناصر عندهم في الجملة نوعين: ثقيل وخفيف. العناصر التي يبتدي منها تركيب الجسم عندهم في الجملة نوعين: ثقيل وخفيف. الثقيل اثنان والخفيف اثنان، فصارت العناصر مجموع العناصر كم؟ أربعة. العناصر الثقيلة عندهم هي الأرض والماء، الأرض والماء، الأرض يعبرون عنها باليبوسة، والماء يعبرون عنها بالرطوبة. والعناصر الخفيفة هي النار والهواء، النار يعبرون عنها بالحرارة، والهواء يعبرون عنه بالبرودة. فصارت العناصر أربع: اليبوسة والرطوبة، وهذه ثقيلة، والحرارة والبرودة، وهذه خفيفة. وهذه هي الطباع الأربع التي ذكرنا قبل قليل، أنه يتركب منها البدن ومزاجه واعتدالها ينبني عليه مزاج البدن. فهذه هي العناصر عندهم، هذه العناصر عندهم، يعني هي ليست من جنس العناصر، ليست يعني من عنصرا يابسا ولا عنصرا رطبا ولا عنصرا حارا ولا عنصرا باردا، فليست من عناصر الجسم. فإذن سبب اضطرابهم أن الروح ليست كذلك، ليست من جنس هذا البدن، ليست هي من جنس هذا البدن، ليست منه، ليست شيئا فيه، لا من العروق ولا من العصب ولا من العظام ولا من ما يجري في العروق من الدم ولا من القلب الذي يضخ الدم ولا الكبد ولا الطحال، ولا ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر التي تتركب منها هذه المولدات من البدن وهي الطبائع الأربعة، ليست هي من ذلك، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. لما كانت كذلك، لما كانت الروح كذلك، اضطرب هؤلاء في الروح ما هي، اضطربوا في الروح ما هي. طيب سبب الاضطراب في الحقيقة، سبب الاضطراب قياسهم إياها على البدن وليست هي من جنسه، قاسوها على البدن الذي تحل فيه وهي ليست من جنسه، فلما قاسوها على البدن التي ليست من جنسه اضطربوا فيها. فمن نفاها، فمن نفى عنها صفات الجسد أجرى عليها النفي حتى نفى وجودها، ومن أثبت فيها شيئا أثبت فيها صفات الجسد فردها من جنس الجسد كما تقدم. منهم من يقول هي البدن، منهم من يقول هي جزء من البدن، منهم من يقول هي الدم الجاري في العروق، منهم من يقول هي الكبد، منهم من يقول هي الطحال، منهم من يقول هي اعتدال المزاج، فيجعلونها هي البدن، من البدن. والذين ينفون عنها ليميزوها عن البدن عادوا على وجودها بالنفي، هذا هو السبب في اضطرابهم، أنها في حقيقتها ليست من جنس البدن، قاسوها على البدن، فمن أثبت أثبت لها صفات البدن وقد أخطأ لأنها ليست من جنسه بل هي شيء آخر، ومن نفى نفى عنها صفات البدن حتى عاد على وجودها بالنفي وقد أخطأ، فهي موجودة. نعم. قال الشيخ: فصار هؤلاء لا يعذبونها إلا بالسلوك الذي توبه مخالفتها للأجسام المشهودة. هؤلاء من؟ الفلاسفة الذين يعودون على الروح بصفات السلب، يريدون أن يثبتوا مخالفتها للجسد. نعم. وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة وكلا القولين خطأ. هذا الكلام اللي قلناه، سبب اضطرابهم في الروح أن الروح ليست من جنس البدن، قاسوها على البدن، وكل من يقيس قياسا فاسدا تنتهي نتيجته إلى غلط، سواء أثبت أو نفى. قاسوا الروح على البدن وليست من جنسه ولا تقاس عليه، ما بينهم مشترك القياس عليه. فالذين أثبتوا رجعوا فأثبتوا لها البدن وجعلوها من البدن، إما هو أو صفة من صفاته، والذين نفوا عادوا عليها بالنفي الذي يقتضي نفي الوجود، وكلا القولين خطأ. هذا هو السبب الأول، وفي سبب مهم لا بد من أن يذكر، وهو أول الأسباب ورأسها، وهو أنهم لم يستندوا في الكلام على الروح وتعريفها وصفاتها إلى الكتاب والسنة، هذا هو السبب الأساسي، هذا هو السبب الأصل قبل الكلام في الروح. انطلقوا يتكلمون في الروح بموجب قواعد منطقية مبتين بها عن الوحي، وقد كررنا مرارا في دروسنا أن لأهل الكلام جناية أصلية، ما هي؟ ما هي؟ الإعراض عن كتاب الله، الإعراض عن الوحي، عن كتاب الله وسنة رسوله، هذه هي الجناية الأصلية. فالسبب الحقيقي في الحقيقة في اضطرابهم هو أنهم لم يعودوا عند الكلام إليها إلى ما قرره الكتاب والسنة، لم يستندوا إلى ما في الكتاب والسنة. نعم. قال الشيخ: وإطلاق القول عليها بأنها تعود إلى اسم أو ليست باسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الاسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه لغوي. نعم، هذا كله يعني استطراد من الشيخ في تقرير القاعدة، في تقرير المثل الذي يريد أن يضربه، وهو أن الاضطراب والاختلاف في وصف الموصوف بصفاته المعلومة لمجرد يعني أنه لا تعلم ذاته ولا تعلم حقيقة ذاته ولا تعلم حقيقة صفاته، إنما يكون سببه قياسه على غير نظير، قياسه على غير نظير. لكن إن أقررت له بصفاته التي القائمة به وبوجوده على هيئته اللائقة به مع الإقرار بعدم العلم بالكيفيات والجهل بحقائق الذات وحقائق صفاتها، تسلم من هذا الاضطراب فتثبت لهذا صفته ولهذا. ولكن لما تقيس على غير نظير يأتيك الاضطراب، فتنفي عن الذات ما تستحقه من الصفات وتنفي عن الصفات ما تستحقه من الثبوت لمجرد القياس على غير نظير. وسبب قياسك على غير نظير هو عدم علمك بالذات الغائبة عنك، فتلوي عنق الحقائق ليا لتقيسها على ما تعلمه من الحقائق الموجودة بين يديك، وهذا قياس فاسد. هذا الذي يريد أن يقرره الشيخ. يقول: وإطلاق القول عليها، يعني على الروح، إطلاق القول إما إطلاق الاسم نوعان، إطلاق القول نوعان، إما إطلاق الاسم، وإطلاق الاسم هو التلفظ به، أن تتلفظ به فتقول الروح جسم، وإما في نوع ثاني من أنواع الإطلاق هو إطلاق الفعل، والمراد من إطلاق الفعل اعتبار الفعل من حيث هو ذاته، الفعل تعتبره من حيث ذاته، فإطلاق الفعل يعني اعتباره من حيث ذاته، لا تعتبر عمومه ولا تعتبر خصوصه ولا تعتبر تعلقه بمحل ولا تعلقه بفاعل أو مفعول به. المحل يعني قسم إلى قسمين، محل الفاعل ومحل المفعول به، يعني مجردا عن كل الاعتبارات. الفعل من حيث هو مأخوذ، الإطلاق مأخوذ من فك القيد، فك القيد والفتح، تقول أطلق الأسير، يعني فك قيده وفتح له الباب، فالإطلاق هو من فك القيد والفتح. فتنظر إطلاق الفعل يعني اعتباره من حيث هو، من حيث هو فعل لذاته، لا تعتبره من حيث الفاعل ولا من حيث المفعول به ولا من حيث خصوصه ولا من حيث عمومه، من حيث هو، هذا هو إطلاق الفعل. أما إطلاق الاسم فمجرد التلفظ به. ويقابل الإطلاق أو يأتي بعد الإطلاق الاستعمال، فالتلفظ في الاسم هو إطلاقه، الإطلاق الاسم هو التلفظ به، أما استعمال الاسم فهو ذكره في معناه المفهوم به، ذكره في المراد به المعنى المفهوم منه، وهذا فرع الوضع الاستعمال. واستعمال الفعل فرع إطلاقه أيضا، هو استعماله في المرادات منه. والمراد من الفعل ثلاثة أمور في الجملة، الفعل يوضع لثلاثة استعمالات في الجملة، كل فعل إنما يوضع في الجملة لواحد من ثلاثة استعمالات أو لاثنين منها أو لها جميعا. الثلاثة استعمالات هي إرادته، فيطلق الفعل ويستعمل في إرادته فحسب، ويطلق الفعل ويستعمل في القدرة عليه، فيكون قادرا على الفعل لكنه لم يرده ولم يوقعه، فيطلق ويراد القدرة عليه، ويطلق ويراد به الوقوع، وقوع الفعل. فهذه ثلاثة أمور: إرادته، أو القدرة عليه، أو وقوعه، واحد من هذه الثلاثة، أو الاثنين معا، اثنين أو الثلاثة، اثنين الإرادة والقدرة، فيكون يريده، يكون قادرا عليه ويريده ولكنه لم يوقعه، أو الثلاثة يكون قادرا عليه ويريده ويوقعه. فالمقصود أن نفهم الإطلاقات وعلاقتها بالألفاظ وعلاقتها بالكلام هنا في سياق الكلام. قال: إطلاق القول عليها بأنها جسم، الإطلاق يعني التلفظ باسمها أنها جسم. فالشيخ يتكلم عن مجرد إطلاق لفظ الجسم بغض النظر عن المعنى الذي يريدونه من لفظ الجسم. إطلاق الجسم، أن يقول أن الروح جسم، يعني مجرد ذكر اسم الجسم من غير استعماله في معنى. قال: هذا الإطلاق من حيث هو إطلاق لفظ الجسم على الروح، من حيث هو يحتاج إلى تفصيل. لماذا يحتاج إلى تفصيل؟ لأن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلحوا عليها غير معناها اللغوي، ثم بدأ يتكلم في بيان معنى الجسم في اللغة ومعناه في الاصطلاحات. نعم. قال الشيخ: أهل اللغة يقولون الجسم والجسد والبدن. نعم، الجسم هو الجسد والبدن في اللغة، هكذا هو إطلاق الجسم. أصل المادة، أصل مادة الجيم والسين والميم في اللغة، أصلها يطلق على تجمع الشيء وكونه شاخصا مدركا. تجمع الشيء وكونه شاخصا مدركا، ويطلق هذه المادة أهل اللغة على الحسيات والمعنويات. يطلق في الحسيات على الجسد والبدن ونحوها مما كان مجتمعا شاخصا، الجسد والبدن وكل ثقيل كثيف مجتمع مدركا شاخصا يشار إليه. شاخصا يعني خارج، موجودة في الخارج مدركا. فكل ما كان مجتمعا شاخصا مدركا من الحسيات يطلق عليه من هذه المادة. ويطلق في المعنويات على الأمور العظيمة، فيقولون: هذا أمر جسيم ينزلونه منزلة الشيء الشاخص المدرك، ينزلون منزلة الشيء الشاخص المدرك لعظمته ولشدة الإحساس والشعور به، ينزلونه منزلة الشيء الشاخص المدرك. فيطلق في المعنويات والحسيات. لكن المتكلمين عندهم اختلاف كبير في لفظ الجسم كما سيأتي الآن، في بيان الآن يكمل البناء على هذا التعريف. الجسم في اللغة هو كل ما كان مجتمعا شاخصا مدركا خارج الذهن. نعم. وبهذا الاعتبار، قال: وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، يعني أهل اللغة، ولهذا يقول أهل اللغة الروح والجسم. بهذا الاعتبار اللغوي فالروح ليست جسما، لأن الروح حسي ولا معنوي؟ أمر حسي ولا معنوي؟ الروح لا، أمر حسي موجود لكنه غير إيش؟ غير مشار إليه، غير شاخص، غير مدرك، غير مجتمع حسي، ولذلك لا يسمى في اللغة إيش؟ جسما. فهو شيء حسي ولكنه غير مجتمع مدرك، ليست هي أمرا معنويا وإنما هي أمر حسي، ولكنه غير شاخص مدرك بشخوصه مجتمعا في اجتماعا كثيفا، ولذلك لا يطلقون عليها الجسم. فلما كان الأمر كذلك جاءوا بين الروح والجسم بواو المغايرة، الروح والجسم، إذن هي شيء آخر غير الجسم، ومعنى آخر غير الجسم لا تحمل معنى الجسم. قال: وبهذا الاعتبار، يعني باعتبار أن الجسم هو الشيء الكثيف البدن والجسد وكل ما اجتمع وكان شاخصا خارج الذهن مدركا مشارا إليه، فالروح ليست كذلك. ولما كان ذلك كذلك كان أهل اللغة يقولون الروح والجسم، يعني يغايرون بينهما. الواو هنا واو المغايرة، واو المغايرة، العطف للمغايرة، عطف الجسم على الروح لأن الجسم غير الروح. نعم. كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم. هذه الآية تدل على أن الاستعمال الشرعي للفظ الجسم موافق للاستعمال اللغوي. فالحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية للفظ الجسم أنها البدن والجسد وكل مجتمع كثيف شاخص مدرك، هذا حقيقة الشرعية واللغوية للفظ الجسم. فإن الشرع تبع اللغة في استعمال لفظ الجسم فجعله على الكثير. ولذلك قال: إذا رأيتهم المنافقين تعجبك أجسامهم التي تنظر إليها، لكن أرواحهم تعجب يا أخوان، أرواحهم خبيثة. فإذا الكلام هنا عن إيش؟ عن الجسم الذي ليس مرادا فيه الروح، الروح ليست مرادة، فتكلم عن الأجسام التي ترى، الشاخص التي ترى. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال في طالوت عليه السلام: وزاده بسطة في العلم والجسم، الجسم الذي يشخص الذي يرى المدرك شاخصا، الشاخص الذي يرى. فإذا الجسم في الاستعمال الشرعي هو معناه في الاستعمال اللغوي. الخروج عن هذا المعنى خروج عن المعنى اللغوي وعن المعنى الشرعي. وقد قلنا مرارا أن من كلمنا بلغة لا تفهم، من حاجنا عن اللغة أو عن الشرع سقطت إيش؟ حجته. ما قلنا هذا فيما تقدم؟ فنقول: أنتم خرجتم بمقتضى تفسيركم للروح بأنه الجسم، بإطلاق لفظ الجسم على الروح، خرجتم بذلك عن الحقيقة اللغوية وعن الحقيقة الشرعية، فقولكم فيه بدعة لغوية وشرعية. طيب، قالوا: لا، نحن نريد الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لا اختلاف ولا مزاحمة ولا منابذة، المهم المعنى. فنحن نطلق الجسم على معنى، نطلق هذا اللفظ، وإن لم تكن الروح جسما في اللغة وفي الشرع، إلا أننا نطلق هذا اللفظ على معنى عندنا صحيح في وصف الروح، وهذا هو الاصطلاح. قد يقولون هذا مثل ما تقدم تذكرون، قررنا هذا مثل هذا التقرير عندما أجبنا على الجهمية في قولهم أن سلب النقيضين إنما يكون عن القابل، أما غير القابل فلا. فقلنا هذا ممتنع في اللغة وفي الشرع، قالوا هذا اصطلاح. قلنا: وفي الاصطلاح أيضا إيش؟ وأبطلناه أيضا من جهة اصطلاحه. هنا نفس الشيء، نقول أن تسمية الروح جسما أو العود عليها في التعريف بأنها جسم باطل شرعا ولغة، بدعة شرعية ولغوية. بقي الكلام في إيش؟ في الاصطلاح. قل لك: دعنا من اللغة والشرع وانظر إلى الاصطلاح، إذا كان المعنى الذي نقوله صحيح فما في مانع أن نطلق هذا اللفظ الجسم ونريد به معنى صحيح. إذا جئت لتفسيرهم للروح بمعنى الجسم على أنه اصطلاح، ونظرت إليه على أنه اصطلاح، أول ما يقابلك اختلافهم في المراد بالجسم. ما هو الجسم؟ ما هو الجسم عندهم؟ اختلفوا في الجسم ما هو، لهم في الجسم ما هو أقوال مختلفة، بعضها متناقض ينقض بعضها بعضا، وبعضها يخصص ويعمم ونحو ذلك، في بينها اختلاف ظاهر. فنقول اتفقوا أولا على معنى للجسم ثم صفوا الروح به. أنتم رديتون الآن إلى الاصطلاح، واصطلاحكم في الجسم غير منضبط. الروح أيها في هذه المعاني الكثيرة؟ أنتم تقولون الروح جسم أيها المتكلمون. طيب، الجسم عندكم له معان كثيرة بينها تناقض وتباين، فأي معنى من الجسم هو الذي تريدون أن يعود على الروح؟ نعم، هذا الذي سيبينه الشيخ الآن بعد أن بين الحقيقة اللغوية للفظ الجسم والحقيقة الشرعية، يتكلم الآن عن الاصطلاح. نعم. قال الشيخ الإسلام: وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود. هكذا مطلقا، الجسم هو الموجود. نعم. ومنهم من يقول هو الغائب بنفسه. طيب، إذا كان على قول من يقول منهم الجسم هو الموجود، الروح جسم بهذا الاعتبار؟ الروح بهذا الاعتبار جسم. نعم. ومنهم من يقول هو الغائب بنفسه. القيام بالنفس معناه عندهم الحصول في الخارج، فمعنى القائم بنفسه يعني الحاصل بنفسه بحيث يحصله غيره. حصل بنفسه بحيث يحصله غيره، هو الموجود في الخارج. قام بنفسه يعني قام في الخارج، حصل في الخارج بنفسه قائما، هذا في المخلوق. ويطلقون على القيام في النفس بالنفس معنى آخر في حق الخالق، يقولون الخالق قائم بنفسه ولا يريدون به هذا المعنى، إنه لو أرادوا هذا المعنى لقالوا حقا أن الله عز وجل قائم بنفسه في الخارج سبحانه وتعالى، بذاته وصفاته في الخارج سبحانه وتعالى. لا، يقولون في، انتبهوا لهذا الفرق، يقولون في معنى القيام بالنفس الذي يصفون به الخالق نفي الحاجة، نفي الحاجة، أنه غير محتاج، أنه غير محتاج. أما قيام المخلوق بنفسه فيريدونه حصوله في الخارج، في خارج الذهن. يعني لما نقول في الخارج يعني خارج الذهن، يعني خارج الذهن، يعني ليس هو معنى وإنما هو ذات قائمة بنفسها خارج الذهن. هذا يريدون القيام بالنفس إذا تكلموا عن المخلوق، أما إذا تكلموا عن الخالق فمرادهم به نفي الحاجة. فيقولون هو القائم بنفسه، الروح هو القائم بنفسه. وإذا كان ذلك كذلك فالروح بهذا الاعتبار جسم أم لا؟ ها؟ جسم، لأنها قائمة بنفسها وتحل في الجسم. نعم. ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة. نعم، المركب من الجواهر المنفردة. الجواهر المنفردة أو المفردة، الجوهر المنفرد أو الجوهر الفرد هو الذي لا جزء له، الذي لا يقبل الانقسام، لأنه يعني لا، هو جزء واحد لا يقبل القسمة، لا يتجزأ إلى أجزاء، إنما هو جزء واحد لا يقبل القسمة، هذا هو الجوهر الفرد. وهو عندهم نوعان: روحاني كالعقل، وجسماني كالعنصر والعناصر تكلمنا عنها قبل قليل. فهذا هو الجواهر المفردة عندهم، فيقولون هو المركب من الجواهر المفردة، يعني مركب من جواهر مفردة، من أجزاء لا تقبل القسمة، هكذا مطلقا. ولم يبينوا هل هي روحانية أو عناصر جسمانية أو روحانية وجسمانية. فبهذا يكون قولهم بأن الروح جسم قول غير صحيح، لأن يختلط هذا المعنى بالجسم، بالجسم الذي هو البدن، والروح ليست هي البدن ولا جزءا من أجزائه. نعم. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة. نعم، المادة والصورة في الأصل مخصصتان بالأجسام عند المناطق، المادة والصورة مختصتان بالأجسام عند المناطق، ولذلك فقولهم مركب من المادة والصورة معناه أنها جسم كالأجسام الحقيقة. هناك من بعض المتكلمين من يقول بأن المادة والصورة تطرأ على الأعراض أيضا، تطرأ على الأعراض أيضا، لكن المتفق عليه عندهم أنها خاصة بالأجسام. والمقصود بالمادة الأصل الذي يبتدئ منه تركيب الأجسام ويتمدد في صورها، هذه المادة الأصل الذي يتركب منه الجسم ويمتد في صورته، يملأ صورة الجسم كله، هذا هو هذه المادة. والصورة هي الشكل أو هي الهيئة التي تمتد فيها المادة، المادة الهيئة التي تمتد فيها المادة، المادة التي ذكرنا الآن أنها يبتدي منها الخلق، الهيئة التي تمتد فيها المادة التي تدرك في بدء النظر بالحس. فهذه هي معنى المادة عندهم والصورة. وإذا كان ذلك كذلك، إذا كان المقصود به هذا، فهذا وصف تختص به الأجسام، والروح ليست لها صورة مدركة في بادئ النظر، ولذلك فلا تكون الروح جسما بهذا الاعتبار. إذن رأينا الآن أن بعض التعبيرات، بعض تعريفاتهم للجسم يمتنع معها أن يكون الروح جسم، وبعضها يصح أن يكون الروح معها جسم. فنقول اجتمعوا على معنى للجسم، اتفقوا عليه حتى نعرف اصطلاحكم، فنقره أو إيش أو نمنعه، اصطلحوا أولا. نعم. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة جنسية. الشيخ يعتمد هنا ألفاظ يعني لا بد من فهمها على التفصيل حتى نعرف مواقع الكلام. الإشارة، ذكر الإشارة الشيخ، الإشارة هي التلويح بشيء يفهم منه مفهوم النطق، فهي ترادف النطق في فهم المعنى. هو التلويح بشيء، التلويح بشيء يفهم منه، يعني من هذا التلويح ما يفهم من النطق، إذن هي مرادفة للنطق في فهم المعنى، يفهم منها المعنى كما يفهم من النطق، لكن في النطق يفهم المعنى بالألفاظ المسموعة، أما في الإشارة فيفهم المعنى بإيش؟ بالتلويح الذي يرى. هذا هو الإشارة. والإشارة نوعان، حسية ومعنوية. الإشارة الحسية هي الإيماء باليد، هذه الإشارة الحسية، أو بطرف العين، أو التفاتة الوجه، أو مد الفم، هذه الإشارة الحسية التي تكون بالحسيات، وغالب ما تكون بإيش؟ بالإشارة باليد، وقد تستعمل فيها طرف العين، وقد يستعمل فيها لفت الوجه أو الإشارة بلفت الوجه، تعرفون الصور هذه، هذه إشارة حسية. والإشارة الحسية يراد بها أحد معنيين، الإنسان يشير الإشارة الحسية بيده، بإيماء يده أو طرف عينه أو التفات وجهه، يشير به إلى أحد معنيين، إما الإخبار بأن المشار إليه هنا أو هناك، أي أنه في مكان، تشير بيدك أو بطرف عينك أو بالتفات وجهك إلى الشيء لتفيد أنه هنا أو هناك، أنه في مكان، وهذا وهذه الإشارة يراد بها أمرين، أحد أمرين، تبعوا التفريعات لا تضيع عليكم المعنى. الإشارة هذه اللي هي إيش؟ الحسية، متى؟ لما تكون المراد بها الإشارة إلى إيش؟ إلى مكان. يراد بها أحد أمرين: إما الإشارة إلى الشخص عينه أنه في مكان، أو إشارة إلى النوع، إشارة إلى الشخص أو إشارة إلى النوع، نوع المشار إليه، الإخبار عنه، النوع المشار إليه. هذا المعنى الأول الذي يراد بالإشارة الحسية. المعنى الثاني الذي يراد بالإشارة الحسية الإخبار عن منتهى الإشارة ومداها، يعني المسافة التي تنتهي إليها، يعني الامتداد السطحي أو الخطي المشار إليه، يعني المسافة من المشير إلى المشار إليه، فهو يشير إلى منتهاها، يخبر عن منتهاها، لا يخبر عن مكانها وإنما يخبر عن منتهاها. هذا المعنى، هذان المعنيان اللذان يراد بهما الإشارة الحسية. النوع الثاني من أنواع الإشارة الإشارة المعنوية، والإشارة المعنوية إشارة ذهنية، إشارة ذهنية عقلية، وهي أن يشير المتكلم إلى معان كثيرة بكلام يسير، كلمة أو كلمة أو كلمتين، يشير بها إلى معاني كثيرة. شبهت الإشارة المعنوية بالإشارة الحسية، وسميت إشارة لماذا؟ لأن الإشارة باليد الذي يشير بيده يشير دفعة واحدة إلى أشياء كثيرة، لو عبر عنها باللفظ لاحتاج تعبيره عنها إلى كلمات، فهو استغنى عن كثرة الكلام بإيش؟ بالإشارة، فأشار دفعة واحدة إلى معاني كثيرة. وكذلك في اللفظ الواحد أو اللفظين، المشير إلى معاني كثيرة بلفظ أو لفظين أشار باللفظ أو اللفظين إلى معاني كثيرة، لو عبر عنها لاستغرق منه اللفظ. ولذلك سمي التعبير بالكلمة أو الكلمتين أو الكلام القليل على المعاني الكثيرة إشارة، لأنه أشبه الإشارة باليد، مجرد الإشارة باليد أغنتك عن كلام كثير، ومجرد الكلمة والكلمتين أغنتك عن كلام كثير، ولذلك سميت الإشارة المعنوية إشارة. من أمثلة الإشارة المعنوية، ودائما أبلغ الأمثلة في الإشارة المعنوية لا توجد إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو اللفظ الموجز الذي يدل معناه على معاني كثيرة. وقد قلنا فيما تقدم، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وقلنا أن جوامع الكلم هي الألفاظ اليسيرة الدالة على معان كثيرة، وذكرنا أن هذه سنة الله عز وجل في كتابه، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه. جوامع الكلم يعطيك الكلمة الدالة على معاني كثيرة، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها من دون الأنبياء. ولذلك تجدون أن موسى عليه السلام أوتي الألواح التوراة فيها تفصيل لكل شيء، كل شيء مفصل بالكلام وليس فيها جوامع، فيها تفاصيل كثيرة، ولذلك عجز بنو إسرائيل عن حفظها، ما حفظها من بني إسرائيل إلا نفر قليل، موسى عليه السلام ويوشع وآخر معهم أو هما فقط، وهما نبيان، يوشع نبي وموسى نبي عليهما السلام، لم يستطع أحد حفظ التوراة. فجوامع الكلم خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما ذكرنا، نقول المثال على الإشارة المعنوية قوله سبحانه صلى الله قوله سبحانه وتعالى في كتابه: وغيظ الماء، قال وغيظ الماء، كلمتين. ايش معنى غيظ الماء؟ اذا جئت تعبر عن معنى تريد لازم أن تعبر عن انقطاع المطر، انقشاع السحاب وانقطاع المطر، هذا المعنى اولا، وعن بلع الارض الماء الكثير الذي كان على وجهها، مش كذا ولا لا؟ هذه معاني كثيره. لما تريد ان تتكلم عن الصوره تبين الصورة لابد تذكر هذا، أن السحابة قشع، صفية السماء، انقطع الماء، بدأت الأرض تبتلع ما عليها من الماء، وذهب الماء في الأودية وفي باطن الأرض وفي المروج حتى سكنت الأرض ويبست. هذا المعنى كله قاله في كلمتين: غيظ الماء، إشارة إلى هذا كله. والإشارة في الجملة تقوم مقام العبارة، الإشارة الحسية تقوم مقام العبارة اللفظية، والإشارة المعنوية تقوم مقام السرد والتفصيل المعنوي في حال واحدة. انتبهوا، وهذا ضروري، هذا لضبط لا تكون إشارة إلا معه، أن تكون معهودة، أن تكون معهودة، معهودة أن مثل هذا يدل. عهدوا أن الإشارة، عهد الخلق وعرفوا أن الإشارة كذا معناها أنه هناك، مش كذا ولا لا؟ هذا أمر معهود، ولذلك اعتبرت. لكن لو اعتبر، لو يعني كانت أراد أن يعبر بها عن غير، عن معنى غير معهود، تكون إشارة غير دالة، لا تقوم مقام العبارة. يعني أريد أن أبين لك أن فلان أمامي فأشير لك كذا، هل عهدتم أن الإشارة هكذا تكون للأمام؟ ها؟ إذن هذه لا تقوم مقام العبارة، هذه غير معتبرة، ليست بإشارة، هذه عبث. فلا تقول، لا تكون إشارة معتد بها حتى تكون معهودة، حتى تكون معهودة. هذه التفصيل لبيان معنى الإشارة. هنا قال: وكل هؤلاء، يعني جميع من تقدم على اختلاف أقوالهم، الذين يقولون هو موجود أو الذين يقولون هو مركب من الجواهر المفردة، هي أقصد الروح، هي مركبة من الجواهر المفردة، أو يقولون هي القائم بنفسه، أو يقولون هو المركب من المادة والصورة، كل هؤلاء يقولون أن الروح مشار إليه إشارة حسية، يشار إليها إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب، لا من هذا ولا من هذا، يعني لا من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة، بل هو ما يشار إليه مطلقا من غير حاجة إلى تركيب، ويقال إنه هنا أو هناك. الحاصل أن كل هذا يدل على اضطراب كبير في تعريف الروح عندهم. نعم. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. إذن على هذا كله ما بقي عندهم، ما بقي عندهم شيئا اصطلحوا عليه في معنى الجسم. فإذا كانوا لم يصطلحوا في معنى الجسم على شيء، والجسم عندهم يطلق على معاني متغايرة متباينة، فتسمية الروح جسما في اصطلاحهم باطلة ولا صحيحة؟ قل عين مرادك ثم تكلم، لأن كل منهم للجسم عنده معنى. فالذي يقول الروح جسم بهذا الاعتبار يخالفه الآخر باعتبار آخر، هي ليست جسما عنده باعتبار آخر. نعم. لكن الشيء الذي اجتمعوا عليه، هنا النقطة الأساسية التي ينبه إليها الشيخ، هو أنه ما يشار إليه مطلقا، ما يشار إليه، سواء كان مركبا مع اختلاف صورة تركيبه، إما من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة، أو كان قائما بنفسه، أو كان يعني جزءا من البدن أو نحو ذلك، فإن هذا كله أن يشار إليه. أو لم يكن مركبا، كان بسيطا غير مركب، كان شيئا بسيطا غير مركب، فهو يشار إليه. إذن الشيء الذي اجتمعوا عليه كونه يشار إليه. طيب، بناء على هذا، نعم، فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تكبر ويعرض بها إلى السماء، كانت الروح اسما بهذا الإصطلاح. بهذا الاصطلاح الذي هو ما يشار إليه، لكن هم ما اتفقوا على هذا، ما قالوا الجسم هو ما يشار إليه وسكتوا. هناك منهم من قال ما يشار إليه وسكت، منهم، لكن ليسوا كلهم. هم كلهم قالوا ما يشار إليه، لكن هناك من عين مما يشار إليه المركب، وهناك من قال ليس بمركب، ومن هنا وهناك من عين في المركب من ركب من الجواهر المفردة، وهناك قال من جوء من ركب من المادة والصورة. إذن فهم لم يتفقوا على معنى، فباعتبار عدم اتفاقهم يكون اصطلاح القول بأن الروح جسم باطل وبدعة حتى على إيش؟ على اصطلاحهم. وباعتبار أقوالهم ما اتفقوا عليه وأنه الجسم ما يشار إليه مطلقا، هذا الجزء وهو الإشارة، الروح جسم باعتبار هذا، لكنهم ما اتفقوا على هذا لأنهم اختلفوا بعد ذلك في إيش؟ في المشار إليه، هل هو مركب أو غير مركب. نأتي في معنى من يقول الجسم هو الموجود، ما يشار إليه وهو الموجود، نقول الروح جسم بهذا الاعتبار. من يقول الروح جسم وهو ما يشار إليه وهو القائم بنفسه، نقول الروح جسم بهذا الاعتبار. من يقول الجسم هو ما يشار إليه وهو المركب من الجواهر المفردة، نقول الروح ليس جسما بهذا الاعتبار. من يقول الجسم هو ما يشار إليه وهو المركب من المادة والصورة، نقول الروح ليس جسما بهذا الاعتبار. سمعتم؟ إذن القضية ليست إيش؟ ما نستطيع أن نطلق حكما على اصطلاح، هي أقوال مفردة، وإذا كان ذلك كذلك عاد اختلافهم على اصطلاحهم بإيش؟ بالبطلان. فالروح ليست جسما لا في اللغة، لأن عرفنا إيش معنى الجسم في اللغة، ولا في الشرع، لأن الشرع وافق اللغة في إطلاقه، ولا في الاصطلاح. فالروح ليست بجسم. فإذا لم تكن ليست بجسم فماذا تقولون فيها؟ لن يقولوا فيها، يرجعون إلى قول الفلاسفة الذين ينفون عنها الصفات الكلية حتى لا يجعلونها جسما فيجعلونها في حكم الممتنع. نعم. بعد هذا كله التفصيل هذا، والشيخ رحمه الله نفسه طويل وواسع في البيان، وهو لا يبين لمجرد الاستطراد والرفاهية العقلية ولا لمجرد، لا، يبين لتقرير المعنى. يعني أنتم عندكم اضطراب كبير جدا، ولا يقبل لا بلغة تفهم ولا بشرع يتدين به، ولا هو قائم على شيء من اصطلاحاتكم. علة هذا الاضطراب في الروح ترجع لقياسها، لقياسكم إياها على الشيء الشاهد الذي تشاهدونه، هي غيب عنكم، تقيسونها على الشاهد. هذا القياس هو الذي أوقع في هذا الباطل، ومع هذا كله تثبتون لها الوجود والصفات، وأنتم تقرون بعدم العلم بالحقائق على الوجه التام، أو إذا جئتم تتكلمون في الحقائق وصفتموها في الأجسام. نعم، هذا كله بعد هذا البيان كله يبين الآن المقصود من المثل بالروح ليضرب في هذا الباب. نعم. قال شيخ الإسلام: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة هيئة عالمة قادرة سريعة بصيرة تصعب وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنه لم يشاهد لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. نعم، الشيء إنما تدرك، انتبهوا لهذه مهمة، الشيء إنما تدرك حقيقته بواحد من طريقين، إما مشاهدته أو مشاهدة النظير، هذه طرق العلم بالأشياء الغائبة عنك، المغيبات، طرق العلم بالمغيبات في الجملة ثلاثة، طرق العلم بالمغيبات ثلاثة. الطريق الأول طريقة المشاهدة، أن يكون الشيء غيبا فتشاهده، فإذا شاهدته صار شهادة، وإذا صار شهادة بقي فيه شيء حظ من الغيبية ارتفع عنه اسم الغيب ومعنى الغيب. فطريق المشاهدة أقوى طرق العلم بالغيب. لماذا؟ وأمكنها. لماذا؟ لأنه يرفع الغيبية، يرفع معنى الغيب عن إيش؟ عن المغيبات. ما تبقى ما بقي غيبا صار شهادة، فهو أقوى طرق العلم بالغيب. وطريق المشاهدة هي أمكن طريق للعلم بالأشياء، لأن الذي شاهد الأشياء عرف حقائقها، عاينها ورآها، فله أن يتكلم فيها. فإذا رجع وقال والله هذا الشيء صفته كذا وحقيقته كذا، تقبل منه ولا ما تقبل؟ ليش؟ لأن معه دليل، ودليل قوي وهو المشاهدة. هذا الطريق الأول، عرفناه وعرفنا أحكامه. المشاهدة هو أن تقع عليه الحواس وتدركه الحواس، فتراه العين وتجسه اليد ويسمعه السمع، وهكذا تقع عليه الحواس فيعلم بهذا. الطريق الثاني مشاهدة النظير، ومشاهدة النظير هذه إنما تكون إذا كانت عين المغيب غائبة، عينه غائبة، ولكن بين يديك تشاهد في المشاهد نظيرا له مساويا له مكافئا له في الذات والصفات. إذا رأيت نظيرا مكافئا للغائب عينه في الذات والصفات تقيس الغائب على الشاهد. هو قياس صحيح ولا لا؟ ليش؟ ما وجه صحته؟ المناظرة، لأنه نظيره مثيله، تماثلا في الذات والصفات، فلما تماثلا في الذات والصفات صح القياس. هنا أنت علمت بعين الغيب؟ لا، عينه لا تزال غائبة، لكنك تتكلم عنه بإيش؟ بالقياس. هذه الطريق تسمى المقايسة، هذه الطريق تسمى المقايسة. إذن طريق المشاهدة هي الأولى، والطريق الثانية طريق مشاهدة النظير واسمها المقايسة. طريق المقايسة طريق يصح فيها الأحكام، أحكام العالم بها. إذا كان شيء غائب عينه وفيه نظير له شاهدته، فإذا رجعت على الذي غابت عنك عينه بوصفه بصفات النظير يقبل منك ولا ما يقبل؟ ليش؟ لوجود القياس الصحيح، لوجود القياس الصحيح. بقي أمر حكم من أحكام هذا الطريق، أن ما علم بهذه الطريق بقي غيبا من وجه وشهادة من وجه، لم يبقى غيبا مطلقا. الغيب إيش؟ عينه غيب، والشهادة حكمه وحقيقة ما هو عليه، وحكم حقيقة ما هو عليه، علمت بالمقايسة. إذن الطريق الأول طريق المشاهدة تزيل الغيبية، الطريق الثاني لا، يبقى إيش؟ حظ من الغيبية، وهو غير، وهو كون الشيء عينه غائبة لكن حقيقته كذا معلومة. الطريق الثالث طريق الخبر، عينه غائبة، عين الشيء غائبة، ولا نظير له تقيس عليه، ما عندك شيء في المشاهدة تقيس عليه، وليس عندك من علم يدلك عليه إلا مجرد الخبر فقط. هذه الطريق من طرق العلم بالغيب، يبقى الشيء معه غيبا محققا، لا طريق لعلمك به، صح ولا لا؟ عينه وأحكامه، وأنت فيه عالة على الخبر ومقيد بالخبر، لا يصح لك أن تتكلم عنه بشيء إلا بإيش؟ بشيء قاله الخبر. إن تقدمت الخبر بشيء قل لك هات الدليل، شهد يقول لا، فيه له نظير تقيس عليه لا، والخبر لم يورد، إذن قولك باطل مردود. أو إن رددت شيئا من الخبر، نقصت من الخبر، الخبر أخبر عنه بصفة مثلا ورددتها، نقول لك لماذا تردها؟ رأيت يقول لا. هناك نظير قست عليه يقول لا، والخبر يثبتها لا ينفيها، إذا نفيك باطل. فهمتم؟ هذه ثلاثة طرق للعلم بالغيب وأحكامها: مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو مجرد الخبر لم تشاهده ولا نظير تقيس عليه. الطريق الأول ينقلب الشيء فيه من غيب إلى شهادة. الطريق الثاني يبقى فيه هو غيب من وجه وشهادة من وجه، غيب عينه أحكامه شهادة. الطريق الثالث غيب محقق عينه وأحكامه، ولا مجال عندك إلا الخبر. بقي في هذا الطريق طريق الخبر بقي مسألة واحدة يجب أن تفهم، يجب أن تضبطها، وهي يجب أن يكون الخبر صحيحا صادقا حتى يصير العلم صحيح. العلم في المشاهدة صحيح، لماذا؟ لأنك شاهدت. العلم في المقايسة صحيح، لماذا؟ لصحة القياس، لأنك تقيس على نظير. لكن في الخبر أنت عالى على الخبر، إذا حتى يصح العلم اللي عندك عن الغائب بالخبر لابد من شرط، وهو صحة إيش؟ الخبر، صح ولا لا؟ أن يكون الخبر صحيحا موثوقا به. تمعي؟ طيب، متى يكون الخبر صحيحا موثوقا به؟ إذا كان المخبر جهة لا يتطرق إليها كذب ولا خطأ، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ إذن في طريق الخبر الغيب الذي لا يعلم إلا بالخبر عنه يجب فيه لصحة العلم أن يكون من طريق لا يتطرق إليها كذب ولا خطأ. ولذلك الله عز وجل نهى عن إتيان الكهان وعن تصديقهم الذين يخبرون بالمغيبات، الكاهن والعراف وغيره الذين يخبرون بالمغيبات. لماذا؟ لأنه طريق يخبر بغيب وهو بظنة الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكاهن كيف يأتي بالخبر. الشياطين يسترقون الكلمة من الوحي، يتسمعون، أنتم معي يا شباب، يستمعون للوحي، يسترقون الكلمة من الوحي ويكذبون فوقها 100 كذبة ويوحون بها للكهان والعرافين. فهو طريق غير مأمون للعلم لصحة العلم بالغيب. ولذلك نهي عن الاتيان إليهم وحرم وكفر بتصديقهم. ومن الطرق التي لا تقبل للخبر العقل، مجرد العقل، شيء غاب عنك عينه ولا نظير تقيس عليه، ما يصح لك أن تتكلم فيه بالعقل، لأن العقل بظنة الخطأ لو قاس. تقدم وقلنا أن العقل ما هو دليل، العقل أداة يقيس شيء على شيء، أداة ثم يخرج بقياسه إلى معلومات إما يقرها الفطرة والشرع أو يمنعها الفطرة والشرع. تذكرون الكلام هذا؟ قلنا فيما تقدم، قلنا الدليل ما في الدليل الاثنين، الفطرة وإيش؟ والشرع. العقل ترتيبات يقيس ويخرج إلى نتائج، إن قبلتها الفطرة صارت النتيجة صحيحة والقياس صحيح، وإن ردتها فباطل أو الشرع. هنا عندنا في الغيب شيء غابت عينه ولا نظير تقيس عليه، إذن في محل للعقل، لعمل العقل في محل، لا محل لعمل العقل. إذن فلما تأتي وتعمل عقلك في المغيب هنا نقول لك أنت أعملت جهة يتطرق إليها الكذب والخطأ، فلا نقبل منك، كلامك مردود، لا نقبل منك. فهمتم هذا المعاني؟ طيب، إذا فهمتم هذا، صفات الرب سبحانه وتعالى، الرب غيب عينه وحقائق صفاته ولا نظير له نقيس عليه، هذا متفقين عليه ولا لا؟ متفقين عليه كلنا حتى هؤلاء المتكلمون، أليس كذلك؟ طيب، لما نجي نتكلم عنه بأي طريق يجب أن نتكلم؟ بالخبر. هم يتكلمون بالعقل، نقول الطريق صحيح ولا باطل؟ باطل. لما يجي يقول يتقدم على الله بشيء بوصف من عنده يصف الرب به، يقول من أين جئت بهذا الوصف؟ رأيت الله؟ يقول لا. لله نظير قست عليه؟ يقول لا. والخبر ليس فيه هذه الصفة، فمن أين جئت به؟ قولك مردود. إذا قال نعمل العقل، قلنا العقل قياس، الأدلة العقلية أدلة قياسية، ونحن نقول لا نظير تقيس عليه. إذن أنت يجب عليك أن تقف عند حد الخبر. وإذا نقص كذلك، إذا قال ليس لله يد، نقول رأيت؟ إيش يقول؟ لا. نقول له نظير، لا يد له، فقسته؟ يقول لا. طيب والخبر يقول له يد، فلأي وجه ولأي دليل صحيح نفيت اليد؟ إذا رجع فقال لأن الإنسان يكون له يد وأنا لا أعلم. قلنا لا، احنا اتفقنا الآن أنه لا نظير له يقاس عليه، وأننا نقف عند حد الخبر لأننا لا نعلم الكيفيات. هذا متفق. إذن الأخبار عن المغيبات الشرعية أو طرق العلم، لا طريق للعلم بالمغيبات الشرعية إلا طريق واحد هو الخبر، ولا نظائر لها يقاس عليها. ولذلك تقف فيها عند حد الخبر، من زاد عن الخبر يرد لأنه لا دليل معه، والقول لا يقبل إلا بدليله، ومن نقص عن الخبر يرد لأنه لا دليل معه على النقص والخبر قد أثبت. هذه طريقة الكلام، هذا هو منهج الكلام في المغيبات. هذا الكلام الذي نطبقه على المغيبات الشرعية الذي نريد أن نتكلم فيه في باب صفات الرب خاصة، في باب صفات الرب خاصة، يطبق موجود ويطبق في المخلوقات. الروح بين يدينا غائبة عنا عينها، لم نشاهدها، ولا نظير لها نقيس عليه. إذن فنثبت صفاتها من غير كلام في حقائق إيش؟ الصفات. خلاص، لأنه لم يأتيك في الخبر. الله عز وجل سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح ما هي، يريدون وحي من خالق الروح يبين لهم ما هي، يريدون خبر عن الروح، ما عندهم، لم يشاهدوها ولا نظير يقيسون عليها، يريدون خبر يعرفون به حقيقة الروح ما هي. ماذا قال الله؟ قل الروح من أمر ربي، بس خلاص، ما أعطاهم شيء، ما فصل لهم شيء من حقائقها. إذن فما عندنا تفصيل في حقائقها، فما نتكلم في حقائقها، نثبتها عينها وجود عينها، ونثبت صفاتها أو صفاتها بالحقائق التي تليق بها، ونقول الله أعلم بحقائق ذلك. فإذا كان هذا قد تهيأ لك في المخلوقات، فأن تقوله في الخالق من باب إيش؟ من باب أولى. لأن الفرق، لماذا من باب أولى؟ لأن الفرق بين الخالق والمخلوق عظيم. لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. قلنا تكلمنا في اللقاء السابق، قلنا أن دليل قياس الأولى هو المثل الأعلى، الدليل الذي يقدره هو المثل الأعلى. فلماذا كان قولنا في الرب، في صفات الرب، أولى بالإثبات مع الإقرار بالجهل على الكيفيات وعدم مقايستها من قولنا في الروح؟ لأن الفرق الكبير بين الخالق والمخلوق البائن، بين الخالق والمخلوق، وأن للخالق المثل الأعلى. هذا هو مقصود المثل، وهذا تقرير المثل. في الحقيقة مثل في مكان، يعني هذين المثلين في مكانهما، وهذا مما نور الله به قلوب أوليائه. ضرب المثل بالروح بالجنة مسبوق، سبق به ابن تيمية رحمه الله. ترى ما في التدورية هذه شيء لم يذكر عند الأولين، كل ما في التدورية موجود في جميع كتب المتقدمين، في الرد على الجهمية للإمام أحمد، في نقد الدارمي على بشر المريسي، في كلام الخطيب البغدادي، في كلام ابن عبد البر، في كلام ابن قتيبة في مختلف الحديث، وفي غيره غريب القرآن وغيره. في كلام ابن مندة، في كلام العكبري، في كلام التيمي، تستطيع أن ترد كل ما في التدمرية إلى هذه الكتب. الشيخ رحمه الله الرحمة الواسعة قرأ هذه الكتب، امتلأ قرأ حتى امتلأ، ثم بدأ إيش؟ يخرج من هذا الملء، بدأ يخرج من هذا الوعاء. فلما جاء يخرج من هذا الوعاء جمع وفصل وقسم وسبر على هذا النوع من الجمع والسبر والتقسيم. لابن تيمية رحمه الله تحرير التدمرية على هذا الوجه، وإن لم يكن له فيها أصول مبادئ العلم فيها وأصول مسبوق بها استفادها، لكن له قدم السابق في فهم هذه المعاني المتناثرة، كل معنى منها عند إمام وفي كتاب، جماعه في هذا السبك الموجز البين بهذا الفهم الجلي، جمع لك مقالات مذهب السلف وكلامهم وقرر هذا التقرير. فهذا الكتاب في الحقيقة كتاب عظيم، ولذلك أنا قلت في أول لقاء اجتمعنا فيه، قلت تسميته سمي بمجمل، سماه بعض أهل العلم مجمل اعتقاد السلف، وقلت نعم هو مجمل اعتقاد السلف، لأنه جمع أصول قولهم ومناهجهم، أصول قولهم ومناهجهم جمعها في مكان واحد، ولم يجمعها فقط بالذكر، ما جمعها بأنه قال واحد اثنين ذكرها، لا، ألف بينها وأخرج بالتأليف هذا الكتاب. وأنا أقول لطلابي في الجامعة دائما يدرسون في من جملة ما يدرسون مادة تسمى مناهج البحث، أقول لو قيض لهذا الكتاب من يعني يبين وجه استفادته من الكتب الأئمة السابقين وكيفية صياغة ما استفيد ما استفاده الشيخ بكير من كتب السابقين، لكانت التدمرية أجلى مثال وأفضل مثال يضرب به المثل في تقرير مناهج البحث، كيف يكون البحث وكيف يستفاد من المصادر وكيف يستنبط منها وكيف يحلل ما في المصادر ويستقرأ ويربط بين مقدماته ويربط بين النظائر وبين أول الكلام وآخره ويخرج بنتيجة. هذا الكتاب كتاب التدمرية في الحقيقة من أفضل الكتب في مناهج البحث، من أفضل الأمثلة في مناهج البحث. نعم. قال شيخ الإسلام: والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره، فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. هذا هو مقصود المثل، هذا هو المقصود من المثل، العبارة اللي من قوله: فإذا كانت الروح متصفة بالصفات مع عدم المثالة لما شاهد من المخلوقات، فالخالق أولى من مباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. هذا هو مقصود المثل، هذا هو المقصود من ضرب المثل، هذا هو المقصود من ضرب المثل. نعم. وأهل العقول هم أعجز عن أن يخلوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. شوف الكلام في الدقة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هو ذكر قبل قليل أن الشيء إنما يدرك بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، مش كذا ولا لا؟ ويقول هنا: وأهل العقول أعجز من أن يحدوه أو يكيفوه. لماذا؟ لأنهم لم يشاهدوا ولم يشاهدوا النظير. طيب، وبعدين وش يصير؟ اللي يصير إنه بيستخدم العقل، والعقل لا آلة له إلا إيش؟ القياس. وهنا ما في مكان للقياس، في موضع للقياس؟ ما في موضع للقياس. فإذا كان لا موضع للقياس فهم أعجز من أن يقولوا بعقولهم عمن أن يقول بغير ترتيب عقلي، هم يلجؤون إلى العقول، إلى القواطع العقلية. نقول أنتم أعجز ممن يقول بلا عقل، أو يرمي رميا، أو يسمع أساطير ممن سمع الأساطير أو نحو ذلك، أنتم أعجز منهم في أن تحدوا صفة الله وكيفيته، كما أنكم أعجز عن أن تحدوا الروح وكيفيتها. لأنهم يقول لك أنا معي دليل وهو العقل. طيب العقل لا دليل عنده إلا القياس، ولا والرب لا نظير له يقاس عليه، وأنت الروح لا نظير له يقاس عليها، وقد اضطربت ما استطعت أن تضبط بعقلك ما كيفية تعينها، فأن تكون أعجز في ذلك عن أن تكيف صفة الرب من باب أولى. إذن ماذا لك؟ لك التسليم، عليك التسليم للخبر، عليك هذه النتيجة، عليك أن تسلم للخبر. نعم. قال الشيخ: فإذا كان من نفى صفاته جاهلا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي معناها ثابتة لحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاهلا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. نعم، هذا تقرير وجه تطبيق المثل في الباب الذي يريده الشيخ، وهو بيان أن صفات الرب سبحانه وتعالى تثبت له بحقيقة الإثبات، مثل ما قال هنا في الثابت بحقيقة الإثبات، مثل ما قال هنا، قال وهي يعني الروح مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات. انتبهوا، هذه عبارة دقيقة وقوية. الثبوت يا إخوان هو تحقق الشيء، وكون المفهوم حقيقة مخصوصة في الخارج، كون المفهوم الأمر المفهوم حقيقة مخصوصة في الخارج، هذا هو الثبوت، هذا هو معنى الثبوت، هذا هو معنى الثبوت، تحقق الشيء في الخارج، كون المفهوم في الذهن حقيقة مخصوصة في الخارج، حقيقة مخصوصة بذات في الخارج، هذا هو معنى الثبوت. والإثبات هو الحكم بثبوت الخصائص في الخارج، والمراد هنا الحكم بثبوت الوجود والاتصاف بالصفات في الخارج للروح. هنا في هذه العبارة في الشيخ للروح إثبات الوجود والاتصاف بالصفات للروح مع عدم العلم بكيفياتها وكيفية صفاتها. إذا كان هذا في الروح، فكذلك ينبغي عليك أن تعود على صفات الله عز وجل بإثباتها بحقيقة، بالقول بثبوتها بحقيقة الإثبات، بالقول بثبوتها بحقيقة الإثبات، حقيقة الإثبات، لأن الثبوت هو تحقق الشيء المأخوذ من الحقيقة، وهي عين الشيء وثبوته ووجوده واستقراره، هذا هو. فبين بهذا الكلام، قال: فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها مع الاتفاق على وجودها وأنها غير معطلة ولا مجحودة، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، لأن لا نظير لها في المخلوقات يقاس عليه، وهي مع هذا مع بطلان تعطيلها وجحد وجودها وبطلان تمثيلها بالموجودات، هي مع هذا ثابتة بحقيقة الإثبات، قائمة بنفسها، مستحقة لصفاتها التي توصف بها. إذا كان ذلك كذلك في الروح وهي مخلوقة، فأن يكون هذا في الخالق من باب إيش؟ من باب أولى، لأن وجوده لا يجحد، جحد وجوده جحد للوجود كله، ولأنه لا نظير له يقاس عليه. فإذا كان ذلك كذلك، وجوده غير مجحود ولا نظير له يقاس عليه، فأن تقر بوجوده بصفاته التي أخبرك عنها من باب أولى. وعجزك عن العلم بحقائق صفاته أشد من عجزك عن العلم بحقائق صفات الروح المخلوقة له. وهذا من بديع صنع الله ومن لطفه بخلقه سبحانه وتعالى، أنه جعل مثل هذه النظائر حتى تقف عنده تنتهي إليها، جعل في مخلوقاته ما تعجز عن العلم بكيفيته وحقيقته، ويستغلق عليك ذلك. لا يمكن تعرف، لا يمكن تعرف حقيقة الروح. وفي الحقيقة أنا لا أعلم، ما عندي الدليل على أنه يمكن تعلم في الآخرة ولا ما يمكن، ما عندي دليل في الآخرة هل ممكن نعلمها حقيقة الروح ما هي أو لا نعلمها، ما عندي دليل على هذا، ما أدري. فإذا كانت حتى في الآخرة لا تعلم، إذن هي لا تعلم مطلقا. لكن الآن ينقضي تنقضي الدنيا وما عرف أحد الروح حقيقتها على الحقيقة ما هي، ولا يستطيع أحد أن يجحدها، يجحد وجودها وآثارها وصفاتها. وإذا مثلها بطل قوله وظهر بطلان قوله جليا، هذا وهي مخلوقة من مخلوقات الله. فانظر كيف يثبت ربك العقيدة به والإيمان به، هذه من طرق الإعانة. احنا ذكرنا فيما سبق من طرق إعانة الله لخلقه في الإيمان بصفاته أنه سماها بأسماء الصفات المعلومة بالشاهد. تذكرون هذا الكلام؟ أضيفوا إليه هذا الأمر الآخر مما أعان الله به عباده على الإيمان بصفاته، أنه هيأ لهم في المخلوقات ما يعجزون عن العلم بكيفياته مع إقرارهم، ولا ريب على لا يستطيعون الخروج عن الإقرار بوجوده واتصافه بالصفات. فإذا كان هذا في المخلوقات فهو طريق لأن تقر به في حق الخالق. فطنتم يا أخوان؟ أليس هذا من إعانة الرب لنا؟ هذه من إعانة الرب لنا، يعني أعطانا الله عز وجل سبحانه وتعالى العقيدة خبرا والمنهج، الاثنين أعطانا إياها، قررها في اعتقاد. أعطانا العقيدة خبرا فقال أنا أتصف بكذا وكذا، أنا العليم الخبير الرحمن الرحيم، لي يد وأضع رجلي أعطاك الخبر وأعطاك المنهج. إيش معنى اليد الوجه الرجل اليد؟ معناها هو المعنى العام الموجود أفراده في إيش؟ في الشاهد، المعنى العام في الذهن الذي توجد مفردات منه في الشاهد. لكن الحقائق غائبة، كيف يكون ذلك؟ يكون كما كان في الروح التي خلقتها لكم. إذن ابن تيمية استفاد من السابقين بضرب المثل، لكن السابقين استفادوا من فين؟ كلام الله. الله هو اللي أعطانا، هو المصدر، هو الذي أعطانا المنهج، هو الذي أعطانا العقيدة وأعطانا منهج الاعتقاد سبحانه وتعالى. فطن له من فطن وعلمه من علم وغفر من. الذي ينزل في قلب في جذر قلبه الاعتقاد يفطن وينتبه ويعلم. نسأل الله التوفيق للحق. هذا هو المثل الإيش الثاني. ثم قال رحمه الله هنا فالخالق أولى، هذه الأولوية، قياس الأولى. وقلنا أن قياس الأولى يجوز في حق الله لأنه استعمله هو في نفسه سبحانه وتعالى، ولأمر آخر وهو أنه لا يقتضي إيش، لا يقتضي المساواة. كل قياس يقتضي المساواة فلا يجوز في حق الله. القياس الذي لا يقتضي المساواة هو الذي يجوز في حق الله، الذي يثبت الأولوية. الأولوية والأولوية والأولية هي، لأن الأولية فرع عن الأولوية، هو الأول سبحانه وتعالى بصفاته سبحانه وتعالى. فالأولوية، فالخالق أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا ممثلا. وهذا ما كنا قد قدمنا بيانه في بدايات كلامنا لما تكلمنا في كلام الشيخ عن طريقة السلف في الإثبات، إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل. وقد قلنا أن بين الإثبات والنفي تلازم، فلا إثبات إلا مع نفي، ولا نفي إلا عن إثبات. لا إثبات إلا مع نفي، إثبات الصفة مع نفي المثيل، مع نفي أمرين: النقص والعيب في الصفة ذاتها، والمثيل له فيها. والنفي الناشئ عن الإثبات الذي يعود على الإثبات بالكمال. وهذه هي القواعد التي سيأتي الكلام، وسيأتي إن شاء الله في الكلام، سيأتي في الكلام إن شاء الله المتقدم في القواعد بيان أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، وبيان وجوه ذلك، وجه كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، سيأتي إن شاء الله الآن قريبا في القواعد التالية. الآن بعد أن انتهى رحمه الله من ضرب المثلين المقررين لعامة المنهج، لعموم المنهج في صفات الرب سبحانه وتعالى، الآن خلاص المنهج استقر، المنهج استقر وظهر، وظهرت أبعاده وظهرت حدوده وما يصونه ويحفظه. الآن سيأتي بقواعد تنقض مناهج المتكلمين، هذا هو المقصود من القواعد. القواعد ذكر قواعد فيها نقض مناهج المتكلمين، بعد أن علمنا المنهج الحق وضبطناه ومثلنا عليه وقررناه، نعود الآن لبيان وجوه فساد مناهجهم، وجوه فساد مناهج أهل الباطل. بين وجوه فساد مناهج أهل الباطل في هذه القواعد السبع التي سيتكلم عنها. هذه القواعد في القاعدة الأولى التي سيتكلم عنها الآن، بين خطأهم في منهج التنزيه الذي يسمونه التنزيه، اعتمادهم في باب الصفات على النفي. وأكمل بيان خطأ منهجهم في التنزيه بالقاعدة السادسة. فالقاعدة الأولى هذه والسادسة في الحقيقة قاعدتان لنقض طريقتهم في إيش؟ في النفي، في إثبات، في في في إثبات الكمال لله. هم اعتمدوا في إثبات الكمال لله على النفي الذي يسمونه التنزيه. لا طريق عندهم لإثبات الكمال لله إلا بالتنزيه الذي هو النفي، الذي هو السلب. فطريقتهم قائمة على مجرد النفي. ثم لهم في النفي طريقتين: إما النفي المجرد العام المطلق عند الكلام عن صفاته في الجملة، أو النفي المقيد بالمشابه، نفي التشبيه، نفي التشبيه عند الكلام عن أحد الصفات. أنفي الاستواء لأن الاستواء يقتضي التشبيه، فأنا أنفي التشبيه. فصار عندهم أمرين في النفي، منهجين في النفي: أن إثبات الكمال لا يكون إلا به، إثبات الكمال لله مطلقا في الجملة لا يكون إلا بالتنزيه الذي هو النفي، ونفي التشبيه في إيش؟ في التفصيل، ونفي التشبيه عند كلامه في التفصيل. القاعدة الأولى في الرد على الأول، وهو أن إثبات الكمال في الجملة لا يكون إلا بالتنزيه، والقاعدة السادسة في الرد على الثاني، وهو أن الإثبات لا يكون إلا بإيش؟ النفي، أن نفي أحد الصفات يكون لنفي التشبيه، لنفي التشبيه. والفرق بين الاثنين أن هناك ابتداء يقول لك: أنا لما أجي أصف الرب بصفات الكمال أصفه بالتنزيه، لا أصفه إلا بالتنزيه. أما هناك لا، أنفي عنه الصفات لأكمله بنفي المشابهة. في فرق ولا ما في فرق؟ أجاب عن الأول بالقاعدة الأولى، وأجاب عن الثاني بالقاعدة السادسة. طيب، يقول قائل: ليه فرق بينهم الشيخ؟ لأنه بينهما قرر مسائل هي فرع عن نقض الأول وتقرير لنقض الثاني، فرع عن نقض دعوى أن إثبات الكمال لا يكون إلا بالتنزيه وتقرير لنقض أن نفي صفات الكمال نفي للتشبيه. فجاء بين الأمرين بالقواعد المقررة للأمرين لكنها ناشئة عن الأول وموضعة لإيش؟ للثاني. أعطي لكم الآن صورة عامة عما نريد الدخول إليه الآن. نحن نريد أن ندخل الآن في قواعد للرد على المنهج. المنهج اللي رد عليه الشيخ هو هذا، أنهم استعملوا لإثبات الكمال طريقة التنزيه وهذا خطأ، واستعملوا لتعطيل الله من أحد صفاته التي وصف بها نفسه طريق نفي الشبه، هناك التنزيه المطلق وهنا نفي الشبيه وهذا خطأ، وبينهما أخطأوا في أمور، أخطأوا في ظواهر النصوص فوضعوا فيها قاعدة تراد أو لا تراد، وأخطأوا في دلالة اللفظ قبل مراد النصوص، دلالة اللفظ ما يعلم من اللفظ أخطأوا فيه، فنبين لهم أن الألفاظ تدل على معاني تعلم من وجه وتجهل من وجه وهكذا. قرر قاعدة في كل نواحي منهجهم، أتت على كل المنهج من كل وجه وأغلقت عليهم السبيل لتقرير طريق يصح منه منهجهم. إذا علمت هذه القواعد وقررت بعد هذا التقرير العام الذي تقدم بأدلته وأمثلته فإنه لا يزيغ عن الحق بعد ذلك إلا هالك، نسأل الله السلامة والعافية. الآن نترك لكم الأسئلة وسنتكلم عن القاعدة الأولى في اللقاء القادم. سأعطي لكم الآن فكرة عن إيش؟ عن موضوع القواعد الذي سيأتي وطريقته. نعم، اللي عنده سؤال يتفضل. جزاكم الله ونفع بكم. السؤال يقول: يوم مثلكم شيخنا الكريم للإشارة في النوم. لإيش؟ الإشارة إلى النوع. نعم، إشارة إلى الشخص، يعني لما تتكلم عن زيد وزيد بين يديك فتقول هذا زيد وتشير إليه، أنت تشير إلى ماذا هنا؟ إلى شخص زيد. لكن كنت تتكلم عن الإنسان وبين يديك زيد فأشرت إلى زيد، تريد شخصه؟ تريد إيش؟ نواه. هذه الإشارة إلى الشخص أو إلى النوم. تتكلم عن الجبل وبين يدي جبل من الجبال فتشير، تريد إيش؟ الشخص. وتتكلم عن الجماد وبين يديك جبل فأشرت إلى الجبل، تريد إيش؟ النوم، تشير إلى النوم. نعم. أثابكم الله. يقول: لو سألني سائل عن الروح فما أمثل جوابه؟ ما إيش ما الصوت يجي عندي. نعم. يقول: لو سألني سائل عن نعم. قول الله الذي بين علمه لنبيه ليجيب من سأله عن الروح. سأله اليهود عن الروح قال الله: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا جواب الله، ما في أحسن من جواب الرب سبحانه وتعالى. فالذي يقول لكم الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا اللي يسألك عن الروح ما هي. نعم. ما الذي يسألك عن صفاتها وكذا؟ فكتاب الله وسنة رسوله ملأ بصفات الروح وما نعم ما تعلق بها. أثابكم الله. ذكر الشيخ الروح جملة من الصفات، فهل ورد في كل صفة دليل أنها عالمة سميعة بصيرة وغير ذلك؟ نعم، دلت الأدلة على أن الـ الـ الـ الـ الـ الروح حية مدركة عالمة سميعة بصيرة. وأقرب مثال يقصر الكلام أن الروح يقع عليها النعيم مفردة ومتصلة بالجسد، والعذاب مفردة ومتصلة بالجسد في الدنيا وفي الآخرة. أعطيك مثال: أنت تنام بجوار زميلك وترى في منامك أنواع النعيم وتستلذ بها، تشعر بها وتستلذ، وجسدك ساكن، تأكل مثلا طعاما أو شيئا وتذوق لذته وتبتهج به، تدخل جنتك. هذا النعيم واللذة إنما حصلتها روحك، أما جسدك ما حصل منها شيء، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وحصلتها بإيش؟ بصفاتها، علمت النعمة وذاقتها وأحست بها، صح ولا لا؟ وخلاف ذلك نسأل الله اللي يرون الكوابيس أو شيء، يرى أنه يعذب وتسمعه يصرخ ويصيح وهو ويضرب بالمطر وهو وجسده ساكن. هذا العذاب وقع على الروح مفردة، الجسد ما لحقه شيء، وأدركت الروح النعيم والعذاب، أدركته بماذا؟ بصفاتها، علمها وسمعها وبصرها وإحساسها. إذن هذا دليل ولا ما بدليل؟ دليل. وكذلك في القبر في البرزخ وفي الآخرة الروح تنعم مفردة وتنعم متصلة بالجسد وتنعم، ويوم القيامة تنعم لا يكون النعيم إلا عليهما والعذاب إلا عليهما متصلين. فالحاصل أنه هذا دليل على أنها ليس أدل من ذلك على أن الروح حية عالمة بصيرة قادرة. نعم. أليس الصامت ماذا يصبح أبدا، وأما ما يصبح ولا يؤلم الله فهو العليم؟ هذا الصامت، ما احنا ما قلنا الصامت، قلنا ايش؟ الصائت، يعني له صوت. الصائت ضد الصامت. انا مزكوم يمكن هذه المشكله، فالعيب في من الزكمه ما هو مو في الكلمه. الصائت غير الصامت، الصائت اللي له صوت. فإن كان الصوت يعبر عن معنى في ضميره يفهم به فهو ناطق، وإن لم يكن فهو صائت على أصله. نعم. ولذلك يقولون الإنسان حيوان ناطق. نعم. يقول أليس الصائت قد عبر بأصوات عما في نفسه إلا أن الإنسان لا يعرف ذلك؟ هو هذا، هو ذلك، هو كذلك. والكلام الآن عن الإنسان، أتكلم معك أنت إنسان، أنت ما تفهم، أنا أتكلم معك أنت. هو صائت بالنسبة لك أنت، لكن ليس هو صائت بالنسبة لسليمان، ولا يمكن أن يوجد غير سليمان، لأن هذا ملك لا ينبغي لغيره، أتاه الله لسليمان فقط، فليس إلا سليمان يفهم. وليس الطير صائت فيما بينه وبين بعض، وليس المخلوقات صائتة فيما بينها وبين بعض، بل تفهم، هي ناطقة فيما بينها وبين بعض يفهمون، لكن أكلمك أنت كإنسان، أنت الإنسان العاقل الذي ركب فيك مناط الفهم، يقول هي بالنسبة لك صائتة وستبقى صائتة أبدا، لا يمكن أن تكون ناطقة على وجه. هذا مع أننا قد ذكرنا ما يبين أن هذه معاني للشرح والبيان. ذكرنا أن العرب تقول لا مال له لا ناطق ولا صامت، ما قلنا هذا، وضربنا به مثالا على في الرد على الجهمية في قولهم المحل غير قابل، وقلنا أن كل محل قابل، تذكرون هذا الكلام، وقلنا لذلك تقول العرب لا مال له لا ناطق ولا صامت، قلنا يريدون بالناطق إيش؟ لا، الناطق يريدون به الأنعام، الأنعام الغنم والإبل. لماذا سموه؟ قالوا ناطق لأن لها صوت، وصامت الذهب والفضة لأنه لا صوت له، تذكرونها. فيقولون أنه ناطق، لكنه ناطق بصوت لا يفهم. فهنا لما نأتي ونقول أنه صائت لا ناطق، نقصد به باب آخر، مأخذ آخر، وهو أن صوته لا يعبر عما في مكنونه، لا يفهم منه عبارة، لا يفهم منه مفهوم، ولذلك صار نطقه صوتا فقط فهو صائت. نعم. له يعني هو الذي يعبر بالضبط يدل على ما في ضميره. إيه؟ يعني هو في افراد الحيوانات نفسه يعبر ما في ضميره. نعم. لكن احنا لا نعقل هذا التعبير. نعم. هل يصح تعريف هذه الصوره؟ نعم بالنسبه لنا يصح بالنسبه لنا، لا بالنسبه للشيء على ما هو عليه لا، بالنسبه للشيء على ما هو عليه لا، لان كل شيء يصوت ليعبر عنه. يا أخي عشعشة الليل اللي الحين ما نسمعها الآن، ما خلاص ما في الحياة المعاصرة ما نسمعها، لكن من كان عاش في الأزمنة القديمة التي ليس فيها ضوضاء الكهرباء والآلات يسمع عشعشة الليل التي أقسم الله عز وجل بها. عشعشة الليل وهذه هو الليل شيء معنوي وليس شيء يعني أمور يعني كلام تعبر عن، تجد يعني تجد فيه لها تعبير، لها تعبير. ما أود ندخل في عميق هذه المحبة، المهم أنه كل هو معبر، كل شيء في الوجود معبر، كل شيء في الوجود معبر. فنطقه نعم، تصويت الـ هذا نعم عن تعبير، تصوت عن تعبير، وإلا ما قلنا أن صوت الديك إذا هذا هو أذان وإعلان، لأن الديك أوجد الله عز وجل فيه سبحانه وتعالى خاصية، وهو أنه يصوت عند انبثاق الفجر. إذا انبثق الفجر صوت لانبثاقه، وأظنه أيضا حتى عند غروب الشمس، الغروب التام الذي ينقطع معه الأصيل، حتى الأصيل الصفرة يصوت، خاصية جعلها الله عز وجل في الدين، فاعتد بتصويته، أصبح يدل على معنى، أصبح يدل على معنى. فهو إذا جئت لحقائق الأشياء نعم لا يصح لك، نحن نتكلم عن نحن نحن اللي نتكلم هنا من دون المخلوقات، المخلوقات كلها في الخلف، نحن هنا عن نعم. يقول لماذا ذكر شيخ الإسلام في طرق العلم مشاهدة الشيء أو مشاهدة قضية ولم يذكر الخبر؟ لأنه يتكلم عن الخبر، ويتكلم الآن في العقيدة في الخبر، لأنه يتكلم عن العقيدة في الخبر، لا يتكلم عن الشيء من حده، عن المغيب من حيث هو، حتى يقول لك المغيب من حيث هو. لكن نحن بينا لك أصل المسألة أن المغيبات من حيث هي لا علم لها إلا ثلاث طرق، نريد أن نصل معك إلى فائدة تحصلها، وإن شاء الله لك حصلت الفائدة. لكن الشيخ لأنه يتكلم عن الخبر، الكلام عن الخبر. نعم. الشيء المخبر عنه، الشيء المخبر عنه اللي هو الروح التي يضرب بها المثال، وصفات الرب التي يقرر بها المثال، الشيء الذي يخبر عنه هو هذا، يعني تحمله على هذا الشيء الذي يخبر عنه. ولذلك لم يذكر الخبر لهذا، وإلا لو رد إلى الشيئية المطلقة العامة فإنه ليس كل شيء طرق علمه هذه، والمغيبات ما غاب عنك طريق علمك به هذا، لكن الشيء اللي بين يديك مشاهد خلاص حصل طريق العلم به، بقيت طرق أخرى للعلم به في حقائقه أو كذا، بمعاشرة الإنسان لمعرفة صفاته وما هو عليه ونحو ذلك، طرق أخرى للعلم. لكن الشيء من حيث هو إذا كان مغيبا فإن المغيبات لا طريق لعلمك بها قط، أي غيب كان، أي شيء لا تعلمه مغيب عنك ليس هو في علمك، لم يدخل علمك قط، لا طريق لعلمك به إلا واحد من هذه الثلاثة، إما تشاهده أو أن يكون عندك نظير، والنظير الذي تقيس عليه لا بد معه من خبر، خبر ونظير، خبر ونظير، خبر عن المغيب ونظير تقيس عليه. هذه نقطة ما غفلنا عن ذكرها، أنه في طريق المقايسة عندك حدين، حدين في طريق المقايسة، الخبر وإيش والنظير. أما في الطريق الأول المشاهدة مباشرة، العلم بالمشاهدة. أما في الطريق المقايسة فالعلم بالخبر والنظير، لأن قلنا أن عينه إيش غائبة. طيب كيف عرفت بعينه؟ بخبر. لو لم يأتك خبر كيف يكون تقيس عينه على نظير وأنت ما رأيت عينه؟ لا بد من إيش؟ من خبر. فهمتم لهذه؟ أضيفوا هذا. ها؟ الخبر، الخبر والنظير. يعني قال لك يوجد كذا كذا مثلها، زي مثلا الإنسان ما رأى الأسد قطرة في الصور ولا عرفه ولا مثلا، لو حصل لو كان هذا، فجئت وقلت فيه حيوان مفترس يسمى الأسد مثل الكلب مثلا، فعلمت به فتقيسه على النظير. نعم. أسألكم الله يقول ما معنى المذكور في قوله تعالى ونفخ فيه بروحي، وهل لهذا علاقة بقوله تعالى كل روح من أمر ربي؟ نعم، كلاها بمعنى واحد. الفعل من الله عز وجل يكون بأحد طريقين، إما بمباشرته يباشره هو، أو بأمره وإذنه. ونفخ الروح في الجسد ينفخه سبحانه ويفعله سبحانه وتعالى بالأمر بأمره وإذنه، كما في حديث ابن مسعود، وحديث ابن مسعود ليس ببعيد عنكم، وفيه فيأتي الملك فينفخ فيه الروح، فالملك هو الذي يباشر بأمر الله وإذنه. بقيت مسألة وهي النفخ في آدم، هل نفخ الله عز وجل فيه مباشرة أو بأمر؟ ما ندري، لا نجزم بشيء، لا نثبت ولا ننفي، لأن الإثبات يحتاج إلى دليل والنفي يحتاج إلى دليل، والآية عامة ولم يأتي دليل يبين، كما بين في اليد قال خلقت بيدي. وهنا ما تصلح هنا في مثل هذا الباب، لا يصلح الشعور أن يعمل ولا يصلح الاجتهاد، لأن هناك من اجتهد فقال لا هو نفخ فيه مباشرة. ليه؟ قال لأنه خلقه بيده، باشر خلقه بيده، باشر خلقه بيده، فإذا نفخ فيه أيضا. قال لا، هذا اجتهاد ما هو منطوق، باب الصفات لا يقبل فيه الاجتهاد على أي وجه كان. ونظير هذا، ما دام المقام مقام تعليم نتوسع شوي في التعليم، ونظير هذا قول من قال من أهل العلم أن لله عينين اثنتين، هذا خطأ، ما في دليل على التثنية، لله عين، لكن لم يتر ما قام دليل على التثنية. قالوا ولكن حديث الدجال دل عليه، لأنه تكلم عن عين، قلنا هذا فهم، والصفات لا تثبت بالإيش بالاجتهاد، بمجرد الاجتهاد، الصفات نص، صفات توقيفية ما تثبت بالاجتهاد. في حديث ورد في إثبات عينين لكنه حديث ضعيف، والضعيف في باب الاعتقاد لا حجة به. ما بقي عندنا عندما استدل بأن له عينين اثنتين ونص على الاثنتين إلا حديث الدجال. قلنا حديث الدجال ليس فيه النص على أن لله عينين اثنتين، وكل ما في حديث الدجال بيان أن الله أكمل من مخلوقاته، وهذا يدعي الربوبية، وفيه صفات النقص في ذاته، فإحدى عينيه معيبة، فإذا فيه صفات نقص في ذاته، والله كامل ليس نقص فيه، والله لا نقص فيه، الرب لا نقص فيه، عينه سوية تامة لا عيب فيها ولا نقص. فهو تنبيه إلى أصل المسألة، وهو أن هذا معيب ناقص، والله لا نقص فيه، لا بيان أن له عينين كما أن لله عينين، وهذا الفهم خطأ ولا مورد له في الحديث، وهو اجتهاد خاطئ. ولذلك القول بأن له عينين اثنتين خطأ ولا يصح، فهو لأن هذه المسألة لا تؤخذ في الفهم، هذا من مفرداتها. فنعود إلى ما قلنا في نفخه سبحانه وتعالى، نفخت فيه يعني أن نفخ في آدم الروح، هل هي مباشرة منه نفخ سبحانه وتعالى؟ لا ندري، وقد يكون. هل بالأمر كما بقية ذريته تنفخ أرواحه فيه بالأمر للملائكة؟ قد يكون، ما ندري. فهذا معنى نفخت فيه من روحي. أما كون الروح من أمر الله فهي مفسرة لمعنى قوله من روحي. من أمر الله يعني من مأموره، يعني مما أمر الله به. وأنتم تعرفون أن المصادر تقوم، المصدر يعبر به عن كل شيء، يعبر به عن الفعل، ويعبر به عن اسم الفاعل، ويعبر به عن اسم المفعول، ويعبر به عن التأكيد والبيان، مش كذا ولا لا؟ المصدر واسع. ولذلك أصح أقوال اللغويين في أصل الكلمات أنه المصدر، المصدر هو أصل الكلام، هو أصل الكلام المصدر، لأن جميع أنحاء الكلام يعبر عنها بالمصدر، يعبر بالمصدر عن الفعل، ويعبر بالمصدر عن اسم الفاعل، ويعبر بالمصدر عن اسم المفعول، وهكذا. فقوله الروح من أمر ربي هو كقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ما المراد بقوله أتى أمر الله؟ الساعة، وأمر الله يعني مأموره. فقوله الروح من أمر ربي يعني من مأموره، يعني مما خلقه الله. وهذا يبين معنى نفخت فيه من روحي، يعني من روح التي أمرت بأن تخلق. إذن الروح مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، فإضافة الروح إلى الله في قوله من روحي نفخت فيه من روحي إضافة مخلوق إلى خالقه، يعني من الروح التي خلقها الله، من الروح التي خلقها الله. طيب، يرد هنا سؤال: كل شيء خلقه الله عز وجل، فلماذا يخص هنا مثلا شيء دون شيء؟ تخصيص شيء بإضافته إلى الله عز وجل تكون لأمور، لأغراض. الأول أن يكون لأن الكلام فيه، الكلام عن الروح، فلما كان الكلام عن الروح قال هي روح، يعني مما خلقته، مو الكلام عن الخلق عموما، الكلام عن الروح. لما نتكلم عن زيد من الناس نقول هو خلق الله، هو فنتكلم عنه هو، فلما كانت الكلام عن الروح أضافها إليه. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون لمزيد تشريف وتفضيل ومزيد تخصيص، بمعنى أن تكون الإضافة لتخصيصه بمعنى، أن يكون لتخصيصه بمعنى، وهو هنا من هذا الوجه، تخصيصه بمعنى التشريف والتعظيم والإكرام. وأنت تعلم أخي السائل وإخواني أن الله كرم آدم وفضله على الخلق، مش كذا ولا لا؟ وأسجد له ملائكته، أليس كذلك؟ وأسجد له إبليس أيضا، ولكن إبليس أبى أن يسجد، أليس كذلك؟ كرمه وقال ولقد كرمنا بني آدم. فالشخص الذي يكرم في معنى خصوصية، ولذلك قال من روحي، تخصيصه بتفضيل وتشريف، ولذلك أضاف الروح إليه تخصيصا وتشريفا، تخصيصا للتشريف، تخصيصا للتشريف والتنبيه. والمقام مقام تشريف، والمقام مقام بيان فضل. نعم نعم. إيه؟ قد يقال هذا في لغة العرب ليس بأعور، يعني ليس بذي عين واحدة، هذا في لغة العرب بجعل عينيه. لا، ليس هو كذلك في لغة العرب. لغة العرب ليست عائدة إلى اجتهاد شخص أو إرادة شخص. العور في لغة العرب العيب مطلقا، هذا واحد. تفضل، في شيء يضيف السؤال؟ لا، تفضل. الإجماع لا بد له من مستند، والمستند في باب الصفات النص، هذه مسائل ما يصح فيها الشعور. بارك الله فيك. اسمع، نجيب عن سؤال أخيك، هذا غير سؤال أخيك، نجيب عن سؤال أخيك. العور في لغة العرب هو العيب مطلقا، وعور العين عيبها إما واحدة أو الثنتين كليهما. وأسألك وأسأل أنتم كلكم طلاب علم تعرفون الحديث، العور في عيني الدجال في واحدة ولا في الثنتين؟ لا، في الثنتين، إحداهما عليها لحمة غليظة والثانية ناتئة. فالعور عور عيب في الثنتين. العور هو مطلق العيب، لا ينطلق العور في العامية عندنا، ما أدري عند بعض الأعور عندنا في العامية هو الذي يختلف نظره، يقول تصب عينه في الأخرى يختلف نظره الأحمر، يقولون هو الأعور في معنى في العامية عندنا هو الأحمر، ليس له معنى إلا هذا، ليس هو كذلك في العربية. في العربية العور هو مطلق العيب، مطلق العيب. وعور العين لا يلزم أن يكون في واحدة دون الأخرى، قد يكون في واحدة وقد يكون في الاثنتين. وقد كان والدجال كان ولا يزال أعور العينين كما في الحديث، عينه اليسرى طافئة يعني ذهب ضوءها، والأخرى عليها غلظة، عليها لحمة غليظة، عليها طفرة لحمة غليظة. فالعينين عوراء، هذا ناحية. الناحية الثانية، الحديث ليس فيه النص على أن لله عينين غير معيبتين. الحديث إخبار بأن عين الله لا عور فيها، ما في كلام عن العجب، كلام عن عور العين، أن عين الله لا عور فيها، ما في نص أبدا على التثنية. قال بالتثنية أئمة لا نلحق أظافرهم في القدر، ولكنهم في نهاية الأمر رجال لا يتابعون في باب الاعتقاد، ولا تسأل عن اعتقادهم، هم بين يدي ربك تسأل عن اعتقادك أنت. هذه عقيدة، هذه عقيدة. ولذلك أهل العلم، هناك إمة في العلم أخطأوا في مواضع من الاعتقاد ما تبعوا عليه. عندك يا أخي ابن خزيمة إمام الأئمة، معروف في الأئمة بأنه إمام الأئمة، ومع هذا ما تبعه أهل العلم في قوله في حديث الصورة، خالفوه في حديث الصورة، وقد جاهد واجتهد وكتب وأصعد وأنزل ينفي عن الحديث أنه يدل على أن لله صورة، يقول صورة على صورة آدم، يعني على صورة آدم التي هو عليها آدم، ليست على صورة الرحمن. وخالفه أهل العلم وقالوا على صورة الرحمن. وقد علم ابن خزيمة الحديث الذي فيه على صورة الرحمن، حديث ابن عمر، ورده بالتضعيف ما ثبت عنده. فهذا إمام من الأئمة، من الأئمة، من أئمة في الاعتقاد الطبري رحمه الله ابن جرير، ولم يتابع على منعه التفاضل بين صفات الله، ما تبع، يقول لا تتفاضل صفات الله جل، هو وابن حبان، وما تبعوا على هذا. هناك إمة قالوا بأمور لم يتابعوا عليها لأن الصحيح على خلافها. احنا ايش اللي اخرجنا من الكلام في العينين؟ نعم يعني لا مو هذا ضيعتونا يعني ما يصير تضيع ولا تضيع، ضيعتني خلي افترق رجع. يعني أصل الكلام اللي خرجنا منه لبيان، أيوه نعم عرفته. احنا تكلمنا عن النفخ، قلنا أنه ما ندري هل نفخ مباشرة أو بإيش، بواسطة إيش الملك، وقلنا أنه هناك من يقول النفخ كان مباشرة من الله، ما في دليل، لكن اجتهد بالاستدلال بإيش، بأن الله خلق آدم باشر خلق آدم بيديه، ما دام باشر خلق آدم بيديه فأتم مباشرته بالنفخ فيه بنفسه. نقول لا، هذا طريق، ثم قلنا أن هذا الطريق غير مقبول حيث كان، وضربنا مثالا عليه في العينين. طيب، نعود لأصل الكلام. سؤال الأخ، هذا معنى نفخته، أن الله عز وجل نفخ في آدم الروح في جسده الروح، وهذا من أقوى الأدلة وأظهرها على أن الروح ليست هي الجسد ولا جزءا منه ولا صفة من صفاته، وإنما هي مستقلة، ذات مستقلة تقوم فيه. وقد ذكر بعض هذا العلم معاني لا دليل عليها في الحقيقة، اجتهادات لا نقول بها، لا نقرها، لكن نذكرها للعلم لا نعتقدها. يقولون هو الروح تجري في الجسم كجريان الماء في عروق الشجر، وكجريان الضوء في كذا، يذكرون أمثلة، كما يجري الماء في عروق الشجر. هذا ذكره بعض أهل العلم لكن لا نقول به، نذكره للعلم لمجرد العلم به، لأن هذه مسائل لا بد فيها من إيش؟ قال الله، قال رسوله، مجرد الشعور والله أنا أحس أنها تجري كما، لا ما يصلح. أو الاجتهاد بقياس لا محل له ما يصلح. مسائل الصفات هذه في المغيبات ما يشعر فيها، ما يصلح فيها هذين البابين، مجرد الشعور والمقايسة على غير نظير يصلح. لا، الشعور يعني أنت الآن أي حاجة أي شيء تخبر به يقوم في نفسك شعور عنه كيف هو. نعم، الحديث الذي تنزع الروح، حديث البراء حتى يغمض في آخر ما يتبعه البصر، هذا ليس فيه أنها مشربة داخل الجسم، أنه قد تبدأ من الرجل تمشي يعني يبدأ النزع إلى أن يصل إلى الرأس. نعم، هذا ليس فيه إشارة إلى أن الروح في الجسد كله. نعم، ما في حركة في جسدك إلا بالروح. لكن بارك الله فيك، يعني ما يصح التعمق في هذه المسائل، لكن الناس باشرت في عرفها، وجدنا ورأينا بين أيدينا أن هناك من يموت تصعد روحه ويشخص بصره وقد مات وقضى، ولا يزال فيه عرق ينبض. رأينا هذا، رأينا في موتى، تحقق موتى وتحقق خروج روحه وشخص بصرهم خلف الروح وانقضى، وبقي بعد مدة حتى بعد الغسل ثم تجد إيش بعض النبض، حركة للعرق. هذه الحركة التي في العرق ربما يعني تجعل أنه قد يكون، قد تكون هناك حركة، قد تكون هناك حركة في الجسم غير روح لا ندري، هذه مشاهدات شوهدت ولا ندري يعني كيف يكون حقيقة الأمر. ما هو الحاصل أنه مهما ذهبت تتكلم في الروح لن تقع على حقيقة الروح ما هي وحقيقة تلبسها في الجسد كيف هو، لا تستطيع، لا تستطيع أبدا ولا يمكنك ذلك. وكل كلام فيها ضرب بوهم، كل من قبيل الوهم والخيالات. نعم، نعم، لحظة، نعم. طيب، لما قال خلقت بيدي، لو قال خلقت وسكت نقول بيديه لأنه أضاف الفعل إليه، وهذا حنا نقول محتمل حتى يأتي الدليل. النهاية، النهاية أنها قرينة كما قلت. الجزم لا تجزم، أنا أنصحك، أنت حر تعتقد ما تشاء والله حسيبك، لكن أقول لك لا تجزم إلا بنص. باب الاعتقاد كن فيه على، في نص قل به، ما في نص لا تقول باجتهاداتك، احتمال احتمال، ما نمنع الاحتمال، لأنه يمكن، لأن هذا غير بعيد عن الرب سبحانه وتعالى، يقع منه النفخ وينفخ عز وجل، لا نقول لا، الصفة في أصلها تكون، لكن هل فعله الفعل فعله؟ هنا لابد من دليل. خلق جسده بيده، نعم نعم. قرينة عند من يريده قرينة ليقرر به أن الله أن النفخ كان من الله، لكن أن يجد دليلا تطمئن إليه النفس ويسكت خصمه، لا ما فيش، ما في دليل يسكت النافي، مو النافي اللي يقول ما أدري، نافي العلم الذي ينفي العلم وينفي النفخ، ينفي العلم، ما ندري هل نفخ مباشرة أو نفخ بإيش، بواسطة، بأمره، بأمره. نعم. إذا فسر النفخ بالإجراء أي أجريت فيه من الوحي، هنا ما يزول الإشكال؟ كيف الإجراء؟ الإجراء عام من النفخ. لا لا ما يفرق، الإجراء عام، النفخ حالة خاصة، الإجراء عام، قد يجري بالنفخ وقد يجري بالإدخال وقد يجري بالإرسال يرسلها عليه، الإجراء يكون بطرق كثيرة. أوقف عقلك عند النص، نفخ الله في آدم الروح بس وانتهينا. نعم هذا لا، أن يكون التشريف هو تشريفه بأنه نفخ فيه مباشرة، ما فيش إلا بدليل، ما في دليل مثل قوله خلقت بيدي، هذا الدليل، قل نفخت، لو قال نفخت بنفسي أو قال كلمة تبين أنه باشر النفخ هو لقلنا بها، أما هذه الاحتمالات كلها لا نصير إليها أبدا، كل ما في الأمر أن الباب محتمل للأمرين، أما الجزم بواحد منهما فلا. الله نفخ في آدم الروح، هل هو نفخ الملك كذريته؟ ممكن، ما فصلت النصوص. هل نفخ مباشرة منه سبحانه وتعالى؟ ممكن، ما فصلت النصوص. الجزم بواحد من الأمرين لا بد من دليل ولا دليل. أما الاجتهادات فنعم باب الاجتهاد يعني واسع، لكن قد يكون الاجتهاد بخطأ، قد يكون الاجتهاد خطأ. نعم. ها؟ نعم نعم. إذا كان نفخه بآدم كنفخه بسائر المخلوقات، هذا فهمك، هذا فهمك وليس نصا، هذا مفهوم وليس نصا، والمفهوم أنت تفهم شيء وغيرك يفهم شيء. لماذا؟ لأن النص يحتمل الفهمين، النص هو الذي لا يحتمل إلا فهما واحدا، أما تجيني بنص يحتمل فهمين أنت تصير إلى فهم وأنا أصير إلى فهم، ولا يكون هذا حجة لك علي ولا حجة لي عليك. أنا ما أقدر أقول لك والله الملائكة نفخت وأمنع نفخ الله، يمكن أنا يمكن أن أسوي، يمكن آخر يقول لك كذا، يقول لك لا الذي تنفخ الملائكة، ليش؟ لأن عندي دليل. وش الدليل؟ الدليل أن الله ينفخ في ذريته بواسطة الملك بأمره ومشيئته، الملك ينفخ فينفخ فيه، فإذا كانت ما يسري على الذرية يكون في مين؟ في أبيها. نقول هذا فهم، لا هذا فهم، لكن هذا لما تجي تعود على وصف كان من الله تلحقه وتقيمه بالله، هنا ينبغي نص، ونحن متفقون يا جماعة أن النص، أن الصفات توقيفية ولا لا؟ توقيفية ولا لا؟ خلاص ما تقول إلا بنص. هذا هو معنى. وليش معنى توقيفية؟ ما أقول توقيفية ثم بعدين أجتهد وألحق بها ما لم يرد به نص. الصفات توقيفية. ترى واعلموا يا إخوان، اعلم كمان الباب وانتبهوا لهذه النقطة، لأنه أنا وجدت وقفت على بعض طلاب العلم اللي يكتبون في البحوث من يتوسع في هذا الباب. الصفات توقيفية ألفاظها، حتى ألفاظها ليس المعاني، وألفاظها يعني ما يصلح أن تعبر عن صفة لله ثبتت بلفظ آخر له نفس المعنى حتى يكون اللفظ قد ورد. انتبهوا لهذا. إذا أردت أن تعبر عن صفة وصف الله بها نفسه بلفظ آخر لا يكون هذا اللفظ وصفا لله، وإنما يكون بيانا للمعنى، يكون شرحا وبيانا للمعنى، إخبارا عن ما يقوم بالرب ولا صفة. ما يكون صفة لا بد أن يكون منطوقا في النص. انتبهوا لهذه النقطة. توقيف لفظ ألفاظها توقيفية، ألفاظها توقيفية، فما يصلح أن تعبر عن صفة بلفظ آخر غير اللي ورد وتقول هذه صفة الله. لا، هذا معنى صفة الله، معلش، معنى مرادف تخبر به عن الله، خبر عن الله. أما أن تجعل صفة فتقف عند اللفظ، اللفظ، وهذه تحقيق للوقف، وإلا لاتسع الخرق على الخارق ولدخل المبطلون. عندنا صفات وعندنا أخبار. الصفات ألفاظها، الأخبار تخبر عن معاني الصفات، تخبر عن معاني الصفات الواردة. هذا هو الخبر، هو خبر عن معاني الصفات الواردة بألفاظ لم ترد. نعم. ومع ذلك نجد أن كثيرا من أهل العلم يعبر عن التعريف بهم بأنهم أجسام روحانية. لا، ليسوا أجساما، ليسوا أجساما، لأن الأوصاف الواردة في كتاب الله وسنة رسوله أنا تدل على أنهم أرواح. أما صفاتهم التي فيها بيان أنهم على هيئة، مثل حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل سادا عظم خلقه الأفق وعليه من الدر والتهاويل، والدر هي الياقوت والتهاويل، فهذا لا يقتضي أنه جسم، لأنكم تعرفون أن الأرواح تتمثل في صورة أجسام، أرواح بني آدم. النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى عرج إلى السماء والتقى بالأنبياء أشباحهم أرواحهم لا أجسادهم، كانت أجسادهم في الأرض ورأى أرواحهم متمثلة في صور أجسادهم، فالروح تتمثل. فالملائكة أرواح وليسوا أجسام، أرواح وليسوا أجسام، لم يرد ما يدل على أنهم أجسام، أنهم أبدان جثث، ليسوا أبدانا ولا جثث، هم أجسام. فلا يسمون أرواحا لا في اللغة ولا بمقتضى الشرع، لأن الشرع تابع اللغة في إطلاق اسم الجسم، الجسم، والملائكة أرواح تتمثل في صور الأجسام، تتمثل في صور الأجسام، ولكنها ليست أجسام. فتسمية أجسام بدعة لغوية وشرعية، ليسوا بأجسام. إيش السؤال بالضبط؟ لا، ما جاء في تعبير إلا المتكلمين يقولون أنهم أجسام، هم اللي يقولون أنهم أجسام. الملائكة أرواح، أرواح، ولا يصح أنهم أجسام لا في اللغة ولا في الشرع، لأن الجسم في اللغة هو البدن والجثة، وهو كذلك في الشرع. والملائكة ليسوا أبدانا وجثث، وإلا لما كانت يعني عندها القدرة على التمثل في الصور، تتمثل في صور مختلفة. تعرفون جبريل كان يأتي في صورة دحية الكلب يعني على صورة جسده، وحقيقة خلقه أنه عظيم الخلق، شد خلقه الأفق وله 600 جناح، فليسوا أجسام وإنما هم أرواح. القول بأنهم أجسام خطأ، بدعة في اللغة وبدعة في الشرع. واللي يقول بأنهم أجسام نقول ماذا تقصد بأجسام؟ فإن قصد معنى الحق قبلنا الحق ورددنا اللفظ، وإن قصد معنى باطل رددنا اللفظ والإيش والمعنى. نعم نعم نعم، هذا مثل ما قلنا في الإخبار عن جبريل أن له 600 جناح وأن سجل عظم خلقه الأفق، هذه الصورة الأصلية لروحه ثم يتمثل. نعم ترى لهم أعين، لهم أعين ولهم آذان، نعم ولهم أجنحة، نعم وقلوب لهم، لكن هذا كله لا يقتضي الجسمية، لا يقتضي مجرد أن لهم هذا الجسمية. نعم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.